ثم جاز لعضو بطل بزواله. إيه. يعني هنا أنت تصدق إذا تصير عليه أسئلة على المادة الأفضل نجاوب عليها ونمضي حتى الأسئلة تخص المادة وتكون جزء متمم لها. ما جاز لعذر بطل بزواله. بطل بزواله. يعني هو الشيء ما كان جائز، لكن الذي جوزه عذر حادث طارئ، فإذا زال هذا العذر الطارئ المجوز رجع الأمر إلى الحكم الأصلي. مثال ذلك أن التيمم جاز لأي شيء؟ لعذر، أما مرض أو فقد الماء. التيمم هو خلاف الوضوء، الأصل بالطهارة من الحدث الأصغر يكون بالماء بالوضوء، لكن يجوز الروح للتيمم لعذر. شنو هو العذر؟ أما فقد الماء وأما المرض. فإذا زال العذر وجد الماء، ولذلك إذا وجد الماء بطل التيمم، ها؟ لأن العذر المبيح للتيمم هو فقد الماء. فإذا وجدنا الماء يرجع الحكم الأصلي وهو إزالة العدث بالماء، تمام؟ أو أنا مريض ما أقدر أتوضأ يؤذيني الوضوء فيجوز لي أتيمم. فإذا شفيت من المرض هذا العذر الذي كنت يعني متمسك به وبناء عليه يباح لي التيمم زال مني، وهو عن طريق البر. فلما زال مني زال التيمم، هذا الحكم الذي بني على العذر رجع إلى الحكم الأصلي. اقرأ استشوف شيخ عندهم. يعني أن الأشياء اقرأها. يعني أن الأشياء التي تجوز بناء على الأعذار والضرورات إذا زالت تلك الأعذار والضرورات بطل الجواز فيها. واضح هذا التعبير؟ يعني الأحكام التي بنيت أو شرعت أو وجدت بناء على عذر إذا زال العذر الحكم الذي كان مبني عليه أيضا يروح. وين نرجع للحكم الأصلي لذلك الشيء؟ الحدث الأصغر بأي شيء نزيله عادة بالوضوء بالماء. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الظلام، مو تمام؟ أنا ما عندي ماء، شو أسوي؟ أروح للتيمم. فالتيمم هو بني على العذر. وشنو هو العذر؟ ما موجود مي. فإذا وجد الماء مشيت بعد نص ساعة بعد وجد الماء أبقى أقدر أتيمم؟ لا، لأن التيمم بني على عذر معين وهو عدم وجود الماء. فإذا وجد الماء بطل التيمم، جواز الوضوء بالتيمم، الطهارة بالتيمم، نرجع للحكم الأصلي. نعم، تفضل. ما جاز لعذر السفر كالإفطار في رمضان، هل يتبع ذلك الجواز بوصول المسافر منتصف اليوم الذي أفطر فيه فيلزمه أن يمسك بقية اليوم؟ أم أن هذا خاص فقط في المعاملات وليس في العبادة؟ بالغ هو بالعبادات ايضا. يعني هنا مو مساله انت تسوي غير شيء. مساله واحد شخص هو مسافر. المسافر له رخصه يفطر وله رخصه ان يصوم. هذا في حاله ما اذا كان الصيام لا يؤدي به الى الهلاك او الى الاضرار الفاحش به. هو قال انا اريد يعني اصوم. صام للظهر وبدا له ان يفطر، هل يجوز له ان يفطر؟ هذه مساله فيها خلاف بين ابو حنيفه وبين هذا. انا ما قصدت هذا يا شيخ، خلي هم بفطرها جدك الان. شنو خلاف؟ ذكروها في صلاه التطوع. يعني لو واحد دا يصلي ركعتين تطوعا يعني لله تعالى نوى هكذا، صلى اول ركعه بدا له ان يبطلها ما يكملها، هل يجوز له التبطيل؟ أبو حنيفة يقول ما يجوز هنا، لأنه الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم. أبو يوسف أظن أبو يوسف يمكن ويا محمد قال لا، لأن هو ابتداء له التطوع، فإذا جاز له أن يتطوع ابتداء بأن لا يصلي فيجوز له أنه يترك هذا التطوع ولو تلبس بجزء منه. فهذه مثل الصيام ما التطوع. هذا اللي انت شنو تسال؟ انا سالت انه افطر وهو مسافر وصل الى بلده في الظهر. لا، اذا اراد ان ان ان يبقى على إيش؟ على يعني أنا أقصد أنه ما جاز للعذر هنا بطل بزوج جاز الإفطار. لا مو جاء هو جاز يستمر عاد. شنو جاز للعذر؟ هو أخذ رخصة بتمامها وهو أنه يكون يعني يفطر في السفر، فهو في السفر هذا وأفطر ثم جاء وصل إلى الحضر يتم صيامه. ما يفطر ما هذا يتم صيامه. إذا يريد يفطر إن كان تطوعا هاي البسرة اللي حكينا بيها، وإن كان هو صيام رمضان هذا تلبس بالصيام، لأنه إذا فطر راح يفقد التطوع يفقد الفرض. وأفطر في سفره في رمضان ثم وصل إلى بلاده. لا هذا واحد أفطر راح، لكن هنا يمسك، يقولون يمسك حرمة لرمضان فقط حرمة يعني. نعم لا تدخل في قاعدة جاز العذر بطل بزواله. لا أخي ماكو بعد، هو راح اليوم عنا ما بطل للمستقبل، يعني هو لما زال السفر عنا هو فطر لو ما فطر؟ فطر وانتهى بعد. قال مثال ذلك الشهادة على الشهادة، إنما جوزت بناء على عدم تمكن الشاهد الأصيل من حضور مجلس الحكم لمرض مقعد أو غيبة بعيدة مثلا، فإذا أبل الشاهد الأصيل يعني برئ لعله برئ أبله، فإذا أبل الشاهد الأصيل من مرضه أو حضر الغائب من غيبته لا تجوز الشهادة على الشهادة، كذلك يحق للمستأجر فسخ الإيجار. يواش شوف هاي المسألة، شنو الشهادة على الشهادة؟ الشهادة على الشهادة أنا واجهت حالة من الحالات بحيث أقدر أن أقول رأيت كذا وكذا، وإذا دعيت أن أشهد وأنا أعتبر شاهد أصيل. لكن إذا أخبرت محمد قلت له اشهد على ما أقول لك إني قد رأيت الحادثة الفلانية، لأني ما أقدر أجي للمحكمة لأني مريض أو مسافر أو أخشى من أشهد إلى آخره، فلما يأتي محمد إلى المحكمة شهادته اللي يؤديها بناء على ما أنا لقنت إياه ما قلت لي إياه، هاي شاهد على الشهادة. هو مو شاهد أصلي، الشاهد الأصلي أنا اللي شفت الحادثة، أنا شفتها أنا أعتبر شاهد أصلي، لكن ما أقدر أتي للمحكمة لأي سبب كان أو لعذر مقبول، هذه خلاف أيضا أقوله. فهنا لما أقول له تعال يا محمد اشهد على شهادتي وهي أني رأيت الحادثة الفلانية كذا وكذا، فلما يأتي للمحكمة تعتبر شهادته بناء على شهادتي، هاي شهادته الشهادة على الشهادة. زين هل لها شروط؟ هنا فيها خلاف. الحنفية وغيرهم يقولون هاي الشهادة على الشهادة ما تجوز إلا لعذر، كأن يكون الشاهد الأصلي مسافر ما يقدر ينتظر الموعد المحاكمة أو مريض أو يخاف أو لأي سبب كان فيجوز، أما ماكو عذر ما يصير هو لازم يحضر. غير الحنفية أو بعض الحنفية، عند كل الحنفية وبعضهم يقولون لا يمكن أن تؤدي الشهادة على الشهادة ولو بدون عذر. هاي المسألة، هاي الشهادة على الشهادة. فهم هو الحنفية دي يجيبها مثال على أنها جازت لعذر، هذا رأي الحنفية. شهادة على الشهادة عند الحنفية تجوز لعذر. شنو هذا العذر؟ أن يكون الشاهد الأصلي مريضا أو غائبا غيبة بعيدة ما يقدر يحضر، فإذا زال العذر المريض شفية لازم هو يؤديها بعد الشهادة، ما يصير شهادة على الشهادة لأن جازت عندهم للعذر. العذر أما غيبة الشاهد الأصلي غائب ما نقدر ننتظره، بعيد ما نقدر مكانه، أو لمرض، فإذا زال هذا العذر ما يصير بعد واحد يجي يشهد على الشهادة، شاهد الأصل هو يأتي. هذا بده يضربه مثل ما جاز لعذر بطل بزواله. والتوكيل مثل الشهادة؟ نعم التوكيل في النكاح في الإنكاح هل هو مثل الشهادة في هذا الأمر؟ أنه لعذر جاز يعني مثلا؟ لا التوكيل ما يصير هذا، التوكيل هو عذر أو بدون عذر. التوكيل هو من يملك شيئا يستطيع أن ينيب عنه آخر فيما هو يملكه، ما هو معذر ما عذر دون عذر يعني. أنا صحيح أوكلك على الشيء هذا، المثال آخر اللي ذكره شنو؟ قال كذلك يحق للمستأجر فسخ الإيجار إذا حصل عيب حادث في المأجور، ولكن إذا كان المؤجر قبل فسخ الإيجار المؤجر قبل فسخ الإيجار أزال ذلك العيب فلا يبقى محل لفسخ الإيجار. هنا الحقيقة ستجب الإجارة، يعني الحنفية متوسعين في حق المستأجر في فسخ الإجارة، يعني الإجارة يعني حتى يذكرون من يعني قد عنده سعى المستأجر، يقول لو كان عنده واحد محترف حرفة كبزاز أو كذا أو كذا ثم بدأ له أن يغير صنعته فيجوز له أن يفسخ عقد الإجارة مع المأجور. هو زي فتح دكان بزاز بدأ له يصير فلاح يفسخ العقد. إذا تلاحظ عندهم توسع زين، هنا هذا ما يخالفوهم ببقية المذاهب، وهو أن المستأجر إذا حصل في المأجور عيب يفوت المنفعة المقصودة منه أو يقللها فيجوز للمستأجر أن يفسخ هذا، ويضربون مثلا طاحونة متى قامت تشتغل متى شنو هذا يقدر يفسخ. لكن لو أن المؤجر قبل ما يباشر المستأجر حقه في الفسخ صلح هذا العيب، هل يقدر المستأجر يفسخ؟ ما جاز العذر. لا، لأن كان يعني حقه في الفسخ لعذر، وهو أن المأجور صار فيه عيب يمنعه من استيفاء المنفعة، فإذا زال هذا العيب أي العذر زال ما كان له من حق الفسخ. واضح هذا؟ نعم. مرة بس قبل هذا الدكتور سأل محمد عن التوكيل، يعني أنا لا ما إلا دخل هنا التوكيل ولا ينطبق عليه. قائم بذاته الموكل أولا الوكالة عقد غير لازم. نعم. يعني يجوز للموكل أن يفسخ الوكالة ويجوز للوكيل أن يفسخه. نعم. إلا اللهم إذا تعلق بالوكالة حق للغير. نعم. ما يقدر يفسخ بعد. مثال ذلك أنا اشتريت منك دار وقبل ما أكمل المعاملة مالت الشراء هذا بدأ أن أسافر، فأنا وكلت فلان بأن يقوم مقامي، بعد يقدر ذاك يفسخها لأن تعلق بها حقي آني، ذاك استلم الثمن وهذا وكلت واحد حتى يعترف أو يقبل البيع في غيبتي، فإذا ما تعلق بها حق الغير فيجوز لكل من الطرفين فسخ العقد. ما له علاقة في هذا المثال؟ لا أنا فقط هو قالوا ولا تصح الوكالة لحاضر قادر، التوكيل لحاضر قادر أنه لا يوكل إلا غالبا في قرانة في بداية المجتهد في التوكيل. لا ماكوش في الإنكاح اختلاف ماكوش في الإنكاح أن يوكل شخص آخر بأن يعقد نيابة عنه، النيابة في العقد هو كل العقود هذا عقد النكاح يجوز أن يتم بالتوكيل كغائب مثلا، حتى أنه مثلا في مسألة يذكروها الحنفية والشافعية والجادلون بها، لو أن مغربي تزوج مشرقية وولدت بعد العقد بستة أشهر ما يتم إلا عن طريق التوكيل، يعني مغربي وكل واحد يتزوج مشرقية بالوكالة وكله فتزوجها، لو ولدت بعد ست أشهر من تاريخ العقد فنسب يثبت. هم أجازوها للغائب أو المريض أو الغير القادر فقط يعني؟ نعم. لا ما يجوز الغائب أو الحاضر لأي كان، الوكالة تجوز بكل شيء ما دام شيء مشروع ومباح ويملك الموكل، اللي يملك هنا منه يملك الولي، ولي المرأة يوكل واحد غيره، أو المرأة العقود النكاح في بغداد لأجل أن يخرجوا من هذا الخلاف المرأة هي البنت توكل أباها، يعني توكل وينتهي الأمر هذا، لأنه الحنفية عندهم أنه يجوز للمرأة أن تعقد لنفسها إلى آخره، فقصد الوكالة ما تسري عليه أحكام الوكالة، وهي يجوز للشخص في حال صحته حضوره غيبته أن يوكل غيره للمباشرة ما يملكه بشرط أن يكون وكل فيما يملكه هو لا فيما لا يملكه. قال كذلك لو أن شخصا استأجر دارا من آخر والمؤجر أبقى أمتعته في إحدى الغرف ولم يسلم تلك الغرفة فالمستأجر هنا مخير في فسخ الإجارة أو الدوام عليها. فإذا أخلى المؤجر تلك الغرفة قبل أن يفسخ المستأجر الإجارة فلا يحق له حينئذ فسخها. ليش هنا؟ لأنه ما هو أجر الدار بينتفع بكمال المنفعة، فلما ده يحدث هو عنه غرفة بأن يشغلها بمتاع المؤجر هذا صار خلل وعيب، فإذا المستأجر يعني يفسخ العقد. فقبل ما يفسخ رأسا جاب لوري وشال الغراب هذا كله وطلعه ما يقدر بعد يفسخ. نعم. لأن العذر الذي كان يحق للمستأجر وهو إشغال حجرة من الحجرات بمتاع المؤجر مما أدى إلى تفويت منفعة الغرفة على المستأجر وهو قد استأجر كل المنفعة الدار بجميع غرفه. للمستأجر أن يفسخ الإجارة استنادا عليه قد زال. المادة 24 جواب. هل سؤال على هالمادة؟ زين امشي. الأسئلة تصير وجه المادة لا خلالها ولا بعد ما نبتعد عنها، أفضل هذا حتى هذا الرجل الأخونا يظل يسجل. نعم. في آخرها يعني في آخر. لا في آخر كل مادة. آخر كل. نعم. يعني دكتور هل ينطبق على هذه القاعدة ما لو أن المسلمين هادموا الكفار لضعفهم بمال أو بغير مال ثم تقووا فزال. ناموش اسم هذا. هناك مسألة بالمعاهدات هذه. نعم. بالمعاهدات وهل يحق للدولة الإسلامية التي يدخل في باب الإكراه. باب الحاجة وباب الكذا يعني فيها سعة يقدر أنه، لكن الأصل هو الوفاء، إلا إذا كانت الوفاء هذه مضرة أو تمت هذه العقود بين الدولتين في ضد إكراه وضرورة يمكن تشبه بشيء من هذا، لكن يمو إجارة هذه يعني هو قصده يبطل بزواله يعني أن لا في معاهدات بيننا نحن والكفار فبمجرد تقوينا هل نبطل هذا العقود بيننا نحن؟ نعم يجوز هذا إذا كان هناك ضرر كبير أو وضع تحت إكراه وضرورة فيمكن هذا، لكن بعد إبلاغهم يعني إذا وانخفتم من قوم هي خيانة على سواء يعني انذرهم. هاي يقولوها الفقهاء إذا الدولة الإسلامية خشيت من أن العدو خيانته كان تحس أنه تجمع قواته خليها على حدود الدولة الإسلامية فهي تقدر أنه أيضا تنبذ إليه على سواء، يعني تعلم بأنه راح تفسخ هذا لا أن تفعل بأنه تتقرب وتتهيأ وما إلى ذلك حتى يكونون على في سوية واحدة في مسألة العدل لا يكون فيها معنى من معاني الغدر. قال المادة 24 إذا زال المانع عاد الممنوع. نعم. يعني إذا كان شيء جائزا أو مشروعا ثم امتنع حكم مشروعيته بمانع عارض فإذا زال ذلك المانع يعود حكم مشروعيته. هاي عكس في شيء هنا توجد حالة حكم يعني شرعي ما بي شيء لكن ماذا أقدر أن أطبق لوجود مانع يمنعني من تطبيق هذا الحكم الشرعي، فإذا زال هذا المانع أرجع إلى الحكم الأصلي وأقدر أطبقه. يعني مثال ذلك ربما أيضا يندثر هنا، أنا أوصيت إلى أخي الشقيق الذي لا أملك إلا هذا هو الوارث مالي، هل الوصية للوارث تجوز؟ لا تجوز مو هيجي. لكن لو جاءني ابن بعد هذه الوصية الوصية مالتي التي ما كانت جائزة لأخي لأنه وارث زال هذا المانع وهو أنه لم يعد وارثا لأن مع وجود الابن يرث الأخ. لا. ها؟ لا يرث خلص صار أجنبي لا يرث زال المانع. زين امرأة طلقت طلاق بائن عندها طفلة لمن تكون الحضانة؟ للأب أو للأم؟ للأم. هذه المطلقة بائنا بعد انتهت عدتها تزوجت بأجنبي، هل يبقى لها حق حضانة؟ لا. ليش؟ مانع وهي زواجها مو؟ لو طلقها زوجها هذا الثاني طلاق بائنا وانتهت عدتها تقدر ترجع تطالب حضانتها؟ نعم. ها؟ نعم. نعم تقدر، لأنه المانع من حضانتها وهي صارت ذات زوج زال هذا المانع فيرجع لها حقها بالحضانة. بتلاحظ؟ نعم. قال مثال إيه؟ شوف بمثل إيه؟ إذا اشترى شخص شيئا وبعد حصول عيب حادث في ذلك الشيء اطلع على عيب قديم فيه، فحينئذ لا يجوز للمشتري رد المبيع بل له الرجوع على البائع بنقصان الثمن. جه. أي فرق الثمن فقط. فقط. هاي شنو مثلا؟ أنا اشتريت السلعة هذه، أنا أبي حق أردها إذا ظهر فيها عيب، ما شفت عيب في هذا، ظل عندي فترة ما شفت هذا العيب، ثم بعد ذلك ظهر هذا العيب، كان خفية لأي سبب كان، فأنا صار عندي حق بأن أرجعه، لكن قبل ما أرجعه صار عيب جديد، هذا العيب الجديد وقف حقي في رد المبيع. شنو هو اللي رد المانع اللي من يمنعني من رد المبيع؟ هو حصول عيب جديد، العيب القديم اعطاني حق الرد. صح. أنا تأخرت ما رجعت هذا بعد يوم يومين حصل عيب جديد، هذا العيب الجديد صار مانع من أن أستعمل حقي في رد المبيع للعيب القديم، فإذا هذا العيب الجديد زال أيضا يرجع حق في الرد، لأن كان عدم الرد لمانع المتمثل بوجود عيب جديد، فإذا زال هذا العيب الجديد فيبقى حقي في رد المبيع بالبيع القديم باقي فأجلنا وهكذا. نعم. قال فإذا زال ذلك العيب الحادث المانع من رد المبيع فللمشتري بعد أن يعيد للبائع نقصان الثمن رد المبيع بالعيب. نقصان الثمن الفرق بين السلعة وهي صحيحة وبين ثمن السلعة وهي معيبة كم يكون؟ كان يكون ثمنها 100 وهي صحيحة وثمنها معيبة 80، فالفرق 20، هذا فرق الثمن. كذلك إذا شهد صبي أو أعمى بقضية وردت شهادته بسبب الصغر والعمى، فبعد بلوغ الشاهد أو زوال العمى تقبل شهادته، لأن المانع من قبول الشهادة كان العمى وصغر السن. صح. كذلك إذا اشترى شخص فرسا من آخر بخيار الرؤية وبعد قبض المبيع ولدت عنده أو ولدت عنده، فليس للمشتري رد المبيع بخيار الرؤية. أما إذا مات المهر المولود فيكون قد زال المانع فيعود للمشتري حق الخيار. طيب يا شيخ أشدخ لا، هذا أشوف أن هذا المثال ما يبدو منطبق عليه. هذا أولا يعني الفرس لما جاءت بمهرة ويريد يرجعها، احنا عندنا قاعدة في جينا التابع تابع في الحكم، فإذا يريد يرجع الفرس يرجعها هي مهرها، خلص شنو بعد ماذا؟ شنو إذا تموت؟ هو لما تموت فقدها، زين إذا هي موجودة وديرتها ويتنازل عنها وهي حية من باب أولى يكون، يعني لما تموت يصير لي يبقى حق الرد، وإذا باقي حية ما يكون لي حق لي يرجع لي للبايع. خلاص ما المثال هذا ما رأيك؟ باعتباره أن ما ولدت أنه يعتبر في حق المشتري، يعني قد دخل في ملك المشتري وليس للبائع حق في أن يسبب مثل الخراج بالضمان، فهذا مثل الحليب. لا مو يقول هو يسد الباب عليه المثال، لا يقول المهر تبقى إلي ولا يقول أنه أرجع الهياء للبايع، لا يريد يرجعها للبايع ولا يريد هذا إلا موت يلا، ما يبدو هذا الشيء. يبدو أنها أثبتت حقا. لا مو هالشكل هذا، هو إذا يريد يشوف لفل التكييف صحيح، هو الفسخ ما معنى الفسخ؟ هو رد الطرفين إلى ما كان عليه قبل العقد. قبل العقد ماذا كان؟ كان للبايع فرس وكان للمشتري ثمن، الثمن يرد لكن الفرس وينها؟ ما موجود فرس هنا، يوجد مهر زايد، فإذا رجع المهر ويا هذا كأنه صار الزيادة، مو؟ وإذا أريد نرجع المهر نعطي للمشتري هذا صار نقيض طبيعة الفسخ وهي رد كل طرف إلى ما كان عليه، لأن ما كان عليه المشتري ما عنده مهر، فلوس عنده ورجعت، إذن الموت هو اللي راح يفصلها المسألة. يمكن التأويل، يمكن. المشتري قال إذا مات المهر المولود فيكون قد زار المانع فيعود للمشتري حق الخير. كذلك المشتري إذا غرس أشجارا في الأرض المشترى أو أنشأ فيها بناء فلا يحق للبائع طلب فسخ البيع بدعوى وجود فساد في العقد، لأن ذلك موجب لضرر المشتري، إذ أنه يقتضي أن يقلع أشجاره أو يهدم بناءه. أما إذا خلعت الأشجار أو هدم البناء بآفة أو من المشتري نفسه يحق للبائع أن يدعي بفساد البيع ويطلب فسخ العقد لزوال المانع. كذلك بيع المكره لا يكون نافذا، والسبب في ذلك المحافظة على مال المكره، إذ لا يجوز إخراجه من حوزة صاحبه إلا برضاء منه. أما إذا جاز المكره برضائه، إذا أجازه المكره برضائه بعد زوال الإكراه يصبح البيع نافذا. لأنه هنا يعني المكره هو الذي هاي عند الحنفية، يعني الإكراه العقود رفع عن أمتي الخطر والنسيان وما استكره عليه، فالجمهور يأخذون بهذا الحديث بجميع العقود. الحنفية عندهم تفصيل يجعلون أن عقد المكره كشخص يكره ملجأ يهدد لو تبيع لو قتلك لو تعترف لو كذا هذا إكراه، هذا يجعلون الحنفية هذا بيع فاسد بسبب الإكراه، لكن هذا مو باطل يعني لا يقبل الإعادة والتصحيح، وإنما الفاسد هو بين الصحيح المطلق وبين الباطل المطلق. الفاسد ليس باطل بطلان مطلق وليس صحيح مطلق، ولذلك بيع المكره إذا رفع عن الإكراه ما كان يخاف لكن أجاز ما عقده في حالة الإكراه فهذا إجازة صحيحة ويصير العقد صحيح. مثل بيع الفضولي. لا واحد لا فضولي. فهنا يقولوه هذا، فإذا زال المانع، هو المانع ليش ما سوينا صحيح؟ لكون إكراه، لكون خلاف الرضا، ما موجود تراضي، التراضي لأن شرط صحة العقود إلا أن تكون التجارة عن تراضي منكم. فإذا هو زال الإكراه ورضي بذلك أجازه، زال المانع الذي منعنا من اعتبار عقد المكره عقدا صحيحا. نعم. عند الغير الحنفية يقول لا هذا وقع باطلا وما بني على باطل فهو باطل، خلص ما يسجد هذا. نعم. كذلك التناقض مانع من سماع الدعوة، فإذا تناقض شخص في دعوة لا تسمع منه الدعوة الثانية إلا أنه بتصديق الخصم أو تكذيب الحاكم يزول التناقض وتصبح الدعوة الثانية مسموعة لزوال المانع. التناقض هو شنو التناقض؟ يعني يصدر من شخص دعوة ثم يردفها بدعوة أخرى تناقض دعواه الأولى، فهذا يعني ما يمكن نقبل من الدعوة الثانية بعد أن قبلت الأولى، لكن إذا يرفع التناقض بأسباب، أما بتصديق الخصم أو لكون أن الدعوة الثانية لها سبب خفي، تصديق الخصم مثلا واحد يقول لآخر أنا أطلبك 1000 دينار قمت عليه دعوة، ثم بعد ذلك ردت هاي الدعوة مالتي الأولى وجيت عليه أقول لا أنا أطلبك هذه 1000 دينار لأنك كنت كفيلا وأنا إلي حق كذا، فإذا صدقه المدة عليه قال نعم هذا كفيل يطلبني بهالباب يقبل هذا، ما يعتبر هذا تناقض، ما يعتبر هذا تناقض. أو شخص مثلا يأتي يطالب المستأجر أو المستأجر يطالب المؤجر بتنزيل السعر أو بكذا أو يطلب الفسخ إلى آخره، ثم يطالب بعد ذلك بأن هذا الملك مالي، الملك مالي يعني هذا تناقض، إلا إذا بين فالسبب من الأسباب كأن يكون هذا البيع نعم مو مالي لكن وهب لي أو مات مورثي عنه وورثته ويثبت ذلك فيرفع هذا التناقض. يعني لها فرد أسباب. فمن جملة الأسباب تصديق الخصم يقول له نعم صدقة، كما ضربت مثلا أنا أقول لا أطلب بك 1000 دينار وهو ينكر هالشيء يقول ما يطلب ما يطلبني، فترد دعوايا أقيم دعوة علي نفسه أقول أطلب 1000 دينار باعتباره كفيل لمن كنت أنا دائنا له من هالباب هذا، فيصدق الخصم يقول نعم من هالباب أنا مدين، يرفع التناقض. أو امرأة تقر بأن خالعها زوجها، تقر بذلك يعني خالعها زوجها وسلمت بالثمن، ثم قامت دعوة جديدة تريد رد البدل الخلع لأنها تبينت بأنه كان قد طلقها، فإذا أثبتت أنه قد طلقها قبل الخلع لا يرفع التناقض، لأن الطلاق مما يخفى على المرأة، يجوز للزوج أن يطلق زوجته دون أن يعلمها، ليس من شروط صحة الطلاق أن تعرف المرأة طلقها، يجوز طلقها وهي غائبة وهو في مكان آخر ما تعرف هذا، ثم جاءها يريد خالعها يحصل منها فلوس، هي ما تعرف طلقها، تالي تبين لها أنه طلقها وأثبت ذلك أو أقر هو، هذا ما يعتبر منها التناقض أنها سكتت أو سلمت بدل الخلع أو ما إلى ذلك. فالتناقض يعني دعوتين تصير ما ممكن أنت تجعلها الثنين صحيحة لأن واحدة تخالف الأخرى، لكن إذا بينت السبب بحيث ترفع وتقبل أنت تقبل الدعوة الثانية. قال بتصديق الخصم أو تكذيب الحاكم، الحاكم يكذب كما لو هذا المثال الأمثل اللي ذكرته، قلت أطلب 1000 فكذب القاضي ما صدق بي، أو هاي الأمثل اللي ذكرتها شخص مثلا هو كان صبي التالي بعد ذلك رد شهادته بعد ذلك تبين أنه يعني صار رشيد أو بالغ قبل هذا. نعم. المادة 25 الضرر لا يزال بمثله. إيه؟ احنا قلنا الضرر يزال، هاي جملة الضرر كلها تجمع مرة واحدة حتى يمكن أن نأخذ الخلاصات، ليس التعارضات دي. عندنا لا ضرر ولا ضرار، مو تمام؟ عندنا الضرر يزال، ضرر يزال يعني ما يبقى لك حق أنت بإذن شرعي بأن تزيل الضرر بما يزال بمثله، هنا قيدت شلون تزيله؟ لا يزال بمثله، يعني إذا هذا ده يسبب لك ضرر وأنت السب لأجل إزالة تسبب له ضرر أكبر من الضرر، هذا لا يجوز، لا يجوز هذا. مثال ذلك يعني أنا محتاج إلى أكل أو ما إلى ذلك، وصاحبي أيضا هو محتاج، لا يجوز لي أن أخذ هذا طعام أو ماء ليسد حاجتي، لأن هذا راح تلحق ضرر بالآخر، فالضرر لا يجوز بمثله، لكن يجوز أن يزال هذا الضرر بأقل منه، يتحمل الضرر الخاص بدفع الضرر العام. نقرأ شيء يقول هو من كتاب. ولا بأكثر منه. ولا بأكثر منه، نعم. يعني بالأولى. بالأقل. إذ يشترط بأن يزال الضرر بلا إضرار بالغير إن أمكن. إيه؟ وإلا إذا. إيه؟ يشترط بأن يزال الضرر بلا إضرار بالغير إن أمكن وإلا فبأخف منه. أخف منه يعني. مثال. إيه؟ لو أن شخصا فتح حانوتا في سوق وجلب أكثر المشترين لجانبه بصورة أوجبت الكساد على باقي التجار، فلا يحق للتجار أن يطالبوا بمنع ذلك التاجر عن المتاجرة بداعي أنه يضر بمكاسبهم، لأن منع ذلك التاجر عن التجارة هو ضرر، ضرر بكلهم على رزق على الله، ما يصير تدخل هذا في يتحمل الضرر الخاص. لا لا، ما ضرر خاص، هذا تزيل ضرر بسيطة، قرية بيها بقال بيبيع هذا، أو ناحية صغيرة أو محلة كبيرة، جاء واحد فتح سكان يبيعنا بس ذاك، هذا اللي كونه جديد وهذا شو اسمه راح يكسد عليه أو يجلب بعض هذا، فما يجي واحد يقيم دعوة عليه وكذا أو البلدية أو يحرش الناس، هذا الثاني كانوا يجرون يجون مشترية عليه كلهم أخذهم، لأن إذا عزل هذا الحق ما بضرر، هو ما مسوي في التعدي، هو سبب ضرر عام للتجار. لكن شيء آخر، هذا شيء آخر. إذا كان تصرف الشخص هذا هو تصرف كيدي، احنا بدنا ندفع عنه ضرر، لكن إذا سوى هو فعله قام يضر الآخرين، ها، فهنا يمنع من هذا التصرف، لا لكون أنه سوى منافسة، ولكن كيف هذا الدكان باعه في مكان موجود أسعار محدودة أو أسعار معقولة، هذا جاء جديد لأجل أن يصرف المشتري السلعة اللي هي بمية يبيعها، ذاك يبيعها بخسارة، هذا يبيعها بثمانين يخسر هو. فقهاء عاجوا المسألة، قال يقال له أما أن ترفع السعر وأما أغلق مكانك. ليش؟ لأن هنا صارت مو مسألة مساواة، وهذا هذا يريد يضر الآخرين، يضرهم بأي شيء، بتنزيل السعر. تقول لي مو بكيفة، هذا بكيفة، نعم كيفة، لكن هو ماذا يريد؟ هو اللي يبيع ويشتري يربح، هذا يريد أنه يسكر هؤلاء، هو عنده قابلية كرجل غني كتاجر كشركة تقدر تنزل الأسعار، إلا أن تهجج هذا ما يقدر يقاوم هذا، هذا يمنع. شوف لحظة، يمنع، لأن أنا حميته في الوقت الذي ما كان يعني يريد إضرار بالآخرين، كان هو مساوي لهم، يعني كما أنه يبتغون الرزق بطريق معتاد وبطريق أمين وليس فيه يعني أضمار شر، هذا كذلك. لكن لما ردنا أنه يريد الإضرار بهم، شلون عرفنا الإضرار بهم؟ سلعة هي تتقوم عليها بثمانين مثلا، ذولاك يبيعوها بخمسة وثمانين ويقول أبيعها بسبعين، المشترين يجون عليه لو ما يجون خلص السد دكانه، خلص ما يقدر يقاوم. طب إن كان التجار جشعين وقصده من هذا يعني رد جشعهم إليهم، وكانوا يغالوا في السعر وهذا فنزلها عن شيء، ربحوا ربحاً فاحشاً. ربحوا ربحاً فاحشاً. لا مو أمام شركات، أثني سلعنا إحنا عدنا هالحال هذا، يعني أما أبو يوسف في الأموال وغيره يقولون إذا يجون مشترين يشترون القمح أو غيره من بلدة للكوفة يمثلوها بالكوفة يكرفوها كلها ويطلعون يشترون، يقولوا إذا كان في ذلك إضرار لهم بقلة الطعام ورفع السعر يمنعون، ده أمنعهم مني من شراء لأنه بضرر، والضرر المفاسد أولى من الماء. فهنا تعادل، يعني شوف الفقهاء ينظرون للمسألة نظر يعني من جميع الجوانب، مو يعني يغالون على حرية التصرف، الرأسمالية عندهم حرية التصرف خلص، هالحكي هذا ما يفهم شنو شو اسمه هذا، كل شركة أنا أظل إلى أن أموتها للشركة الأخرى، محاربة أسعار إلى درجة يعني من جملة ما أذكر قريناه في هذا، أنه لما صارت شركة القهوة مالتها البن هذا صار كثير بالأسواق، فهي ما قادرة تنزل، قامت تفرغ بالبحر تغرق حتى يبقى مدة قليلة والسعر يبقى ثابت، هاي كلها جائزة عند الرأسمالية، كلها جائزة. فقهاء المسلمين لا، يعطيك حرية، لكن من تصير هالحرية أداة للأضرار وتخرج عن طبيعة المعاملة التجارية تمنع، وهي الأمثلة واضحة يعني ما يحتاج إلى بعد. طيب عثمان بن عفان عندما اشترى البئر من اليهودي وكان في يوم يعطي المسلمين من غير ثمن ومن غير شيء حتى كسد اليهودي وخسر لا هذا واحد ما يدخل هذا يخسر ما يخسر يطب مرض حاجة هذه ذات تبرع ناس محتاجين فقر عطاشة واحد عنده بيردج هذا لدى ناب سوى لدى أربح النفسي دا ساعد ناس غلابة هنا أنا دا نابسة لأجل أموت وأخذ الربح لي فافترق يعني نعم. بعض أصحاب الصيدليات يتهربون من نظام الجمارك فتصل إليهم الأدوية بسعر مخفض فيبيعون بسعر مخفض والآخرون الذين يلتزمون بالجمارك لا يجوز يمنعون هؤلاء يتهربون من ضرائب يدفعوها مو يتعللون ولا يقولون هذا والي ظالم. لما يتهربون من الضرائب يقولون هذا ظالم. هم دا يظلمون هذا البقية الصيادلة يمنعون. يا شيخ يرون أن نظام الضرائب الموجود ملعوب يعني. إلا هذا متصيدليات الأخرى توقف يجيبوها تهريب بسعر ناقص دولك ما يقدرون يمنع مثل هذه المال اللي تدعي كبير. الآن عملية في الأسواق تحتكر مثلا شركات الاتصال لواحد أو اثنين أو ثلاثة، فإذا فتح السوق وجاءت شركة جديدة منافسة بسعر أقل وربح معقول، فهل تمنع؟ لا ابني شوف اسم شوف بعض هنا واحد يبيع 100 الآخر يبيع 95 الربح معقول ها، بدل ما واحد يربح 10% الآخر يربح 5% نفس السوية نفس كذا ماكو مانع، لكن المانع أنه أنت تعرض بسعر ما يقدر يقاومك المقابل، لأن أنت تخسر أو تربح ربح بسيط لا يغني ولا يثمن من جوع هنا يمنع. يدخل في هذا الشيء قضية إنزال الجوائز للمبيع من أجل صرف الناس على السلع الأخرى. هذه ما أحب ذان الجوائز، هذه كلها كذب ودجل وصرف الآخرين واحتيال. لو هي الوزن مثلا 100 غرام ينقصها غرام، من يبين 99 غرام؟ دكتور واضح يعني هم ينقصون هذا لما يسوون دكتور هكذا. لا يعني افرض هذا شو اسمه هذا التنقيص، افرض مو تنقيص نفس الوزن مواد تختلف ما باين ينقصوها كذا خلي لي جائزه. الجائزه من هي وينها؟ يظل هذا يشتري الى ان يموت ويحسن. الثمن أيضا دكتور يعني أحيانا يزيدون الثمن دكتور، ثمن السلعة عندما تكون هدية كلها يصير هاي كلها فرد أشياء يعني وراها سونية واحتيال خفي ودقيق، فالأعمال بالنيات. لكن الشريعة الإسلامية ما يعني تبالغ جدا بقدر معقول، هذا هو يعني يتأخذ بالنية بالمستترة، لكن الانكشاف يختلفون فيها. سمثل نكاح المحلل، يعني نكاح المحلل هو الرجل الذي يتزوج المطلقة ثلاثة لأجل أن يحلها لمطلقها الأول، هذا ميجوز. لكن الميجوز شنو حدوده؟ يبدأون من قالوا حدوده أنه يصرح بذلك، إذا صرح هذا باطل ميجوز، زين ما صرح بالعقد وإنما دانشوا خارج العقد، جاب واحد من الطريق تعال راح نزوجك هاي المطلقة وأنت لأجل تحلها من تتزوجها تطلقها، هذا قالوا إذا صار هيك حكي هذا ما مقبول لهالحدود. الآخر قال لا هذا مو كافي، إذا كانت هو ناوي بقلبه هذا التحليل، ناوي بقلبه التحليل هو المحلل وذول هذا ما يصير، هذا راحوا بعد أكثر. هذا رأي ابن تيمية ما يكتفي فقط بالظاهر، يعني حتى إذا كانت نيته هو التحديد هذا ما يكون التحديد. فهنا مسائلة النوايا يعني تقف عند حد محدود، يعني إذا تجاوزتها ما يكون، لأنه ما نقدر بعد نشتغل. الإضرار مثلا الرجعة ولا تمسكوهن الضرار اللي تعتدوا، يا يعني شلون أنا أثبت الإضرار؟ أنا عندي مو رخصة أطلقها طلاق رجعي وأقدر أرجعها، ما حد يمنعني. لكن أنا ناوي مو لتحقيق الغرض الذي أراده الشرع لما أعطاني هالرخصة، وهو أدارك ما فاتني، وإنما أريد الإضرار بي. شلون أنا أعرف الإضرار؟ يترك للآخرة وهكذا. يعني الشريعة الإسلامية في الوقت الذي تنزع بالإنسان بالمثاليات ما تنسى الواقع، لأن بدون إذا اهملنا الواقع ما نقدر من هذا نعمل. كل واحد يقول نيتك هشيك وإنما ينذب للآخرة، هو ما ينترك، لكن الدنيا قاصرة وقاضي الدنيا قاصر على أنه يحكم بالعدل، إذا تبعنا النوايا هاي، بس المحكمة الإلهية تقدر بس. نعم. ولذلك قد جوزت القسمة بين الشركاء إذا بين الشركاء إزالة للضرر. هذا كلها أمثلة لإزالة الضرر، وأن هناك أحكام شرعية مبناها هو دفع الضرر. هاي كلها الأمثلة هذه، منها ما جاء بيها نص، بيها نصوص جاية بيها، لكن شنو مبناها؟ لأن الأحكام الشرعية التي جاءت الشريعة بتشريحها، هي الشريعة مو جاءت الأحكام خبط عشواء مثل موجودة يعني واحد مغمض عينه ويطلع الأحكام، لا، معلل الأحكام. يعني الشرع مثلا والله ذكر لنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، إذا تشريع القصاص كان له علة لتحقيق حكمة وهو حفظ النفوس، مو خبط عشواء. الظاهري يقول ماكو هالشيء هذا، أو غير الظاهري يقول ماكو تعليل أحكام، يفعل الله ما يشاء. لك تمام يفعل، لكن الله حكيم ومعلل. هذا الأحكام الشرعية كلها معللة، يعني لعلة ولتحقيق غرض معين. المعاملات وحتى العبادات، العبادات ليش الفجر ركعتين؟ لا يمكن إلا لحكمة. هنا جاي يصير خبط تعليل كذا قد يصير قبل، لكن احنا بالعبادات ما نعلل لانه ما نقيس عليها، ما نتعب نفسه. لكن كمبدا لا يوجد حكم شرعي الا وله حكمه وعله، يعني لوحظت لاحظها الشارع عندما شرع هذا الحكم. قال والحاكم عند الايجاب يحكم بالمقاسمه بين الشركاء جبرا. اي لعن الشركاء، لان الشركه ضرر هي، والشركه عيب الفقهاء يسموها. ليش؟ لأنه ما يقدر يتحرك من مل هذا. مثلا أرض موجودة بها 4 شركاء 5 شركاء، كل واحد يلي شيء، عيب هذا. فإذا مصافين لديها راضين أم هذا، ولكن إذا ما متراضين يجب أن يجيب هذا القاضي، يجيب طلبهم إذا كان الشيء يقبل القسمة. أما إذا كان ما يقبل القسمة كالشركاء في بير مع المي ما يقبل القسمة، شو يسوي بهذا؟ أو دار، بعضهم قالوا إذا يقبل المهايئة. المهايئة شنو؟ أكو مهايئة مكانية ومهايئة زمانية. مهايئة زمانية كل واحد كل شريك ينفرد بفائدة هذا الشيء المشترك فيه مدة أسبوع أو مدة شهر، مثلا بير أو سيارة أو أي كان. مهايئة مكانية، مكان هذا المكان نفسه أو جزء منه كل واحد يتناوب عليه. فإذا كان الشيء يقبل القسمة وراد أحد الشركاء القسمة يقسم، إذا ما يقبل القسمة يسمى إزالة شيوعة بالبيع. هاي عندنا الفقهاء ما يذكرون هذا والله مال البيع، لكن الفقه يتحمل هذا الشيء لأنه ضرر. هذا القسمة ما تصير لأن ضرر جيس مثل البئر مثل كذا، أو قطعة الأرض صغيرة مقابلة القسمة، أو النهر مال نهر صغير يملكه كذا. فهنا في القوانين عندنا الوضعية يسمى إزالة شيوع المال المشترك غير القابل للقسمة بالبيع، وأظن هذا يمكن القول به بالفقه الإسلامي، لأنه هذا ضرر إذا بقي وماذا يقبل القسمة. هم يقولون إذا كان ما يقبل القسمة في الطاحونة أو كذا ما يجاب طلبه، لكن يمكن نقول يمكن يباع هذا، لكن قد يقال هذا مو قابل للبيع لأن هذا يسقي المياه مال كذا إلى آخره. المهم إذا وجد أنه لا حل ولا فائدة من المال المشترك إلا بالبيع فيباع، يجاز يجوز بيع أعتقد. نعم. هذا في حال الشراكة ولا بعد الشراكة؟ لا زبط بس ما الشركة دي بدأ يقبل القسمة. سأجيب لك مثلا في بغداد أقل دار مساحة يجب أن تكون لا تقل عن 100 متر زين. هذه دار موجودة مساحتها 150 متر بيها 3 شركاء 3 أبناء، ما ينقسم كل بيت 5، يسموها إفراز غير رسمي ما معتبر رضائي مبني، ويكتبون بالسند الملكية ومفرزة إلى 3 دور إفرازا غير رسمي ما معترف به. فهنا إذا واحد يريد أنه بيع يريد يفرز فراز رسمي يقول له ما يصير، يقول أرجع بيعاني وما أقدر أبيعاني هذا واحد فراز غير رسمي يباع بشيء. إيه. نعم. قال أما إذا كان المال المشترك طاحونا وطلب أحد الشركاء تقسيمه فلأن تقسيم الطاحون يوجب ضرر الشركاء الآخرين ما يقسم الذين يرفضون المقاسمة، فالحاكم لا يجبر الشركاء على المقاسمة. إيه. حيث يكون قد أزال الضرر بمثله أو بأكثر منه. إيه بلي. بس الآن يباع هذا. كذلك يجوز لمن تحقق الهلاك جوعا أن يأخذ من غيره ما يدفع به الهلاك عن نفسه غصبا. إيه. لكن لو كان صاحب المال محتاج إليه كاحتياجه له. هم محتاج للماء يشربه. تجي أنت تأكل منه وكلا ماشي. نعم. قد لو كان معه فضل ماء يحتاج إلى شربه وإلى الوضوء منه. ماكم وضوء هنا. الشرب مقدم على الوضوء. بل أكثر من هذا، لو كان هناك حب موجود في الصحراء ومكتوب هذا حب لشرب الماء ما يجوز أن تتوضى منه، روح تيمم. وإن كان هسه تقدر كوبين ماء فضلة، لكن فضلة معدة مخصصة للعطاشة مو للوضوء، روح تيمم. طيب والآن الماء السبيل الذي في الشوارع هذا يعني يجيبه؟ لا لا بغض هذا صنع قوم مو يموت هذا مبرر. إذا نحكي هاي مبرر، إذا نحكي بالصحراء بالعرض اللي تيه بيها ما يندل درب وين ويلقي له فتحد حد هذا هو يقول لك والله هذا خليك وضع يتشلى ويسبغ الوضوء مو بس له، لا قل له لا روح تسمى بالتراب وهذا خليه يعطاك. طيب فإن كان موقوفا كان موقوفا هذا بعض الناس يوقفون الشرب للشرب، هذا يقول لك موقوف للشرب. وين لو واحد اوقف ماء للشرب هل يجوز لغيره استعماله في غير الشرب؟ اذا ما يحتاج الناس للشرب يقدر. مثلا صنعاء خلي يقول للشرب الاصل للشرب، فاذا يقدر هو يتوضا به موجود يترس الحب بعد موجود حنفيه او هو راح يجيب ماء. اذا نحكي ما موجود ماء هذا منقطع، هذا وين ما معاد إلا للعطشانين مو مال وضوء هذا. لكن إذا أنت في بغداد موجود هنا في صنعاء هذا خلي ولا يكتب هذا توضى بيان لأن موجود هذا، وحتى العطشان هم يشرب منه أو يشرب من غيره. كذلك أن يأخذ، لكن لو كان صاحب المال محتاج إليه كاحتياجه له وبأخذه منه يصبح معرضا ما يأخذه ما، لأن ليس حياتك بأولى من حياة صاحب المال. معرضا للهلاك أيضا لا يحق له أن يأخذه منه، إذ أنه بدفع ضرره يجلب ضررا لغيره مساويا لضرره. صح. كذلك إذا ظهر في المبيع عيب عند المشتري لا يحق له رد المبيع لوجود عيب قديم فيه، إلا أنه يحق للمشتري أن يرجع على البائع بنقطة مرة ثانية. نعم بنقص الثمن إلا إذا أزال العيب الحادث. عيب بين قيمة المبيع معيبا وقيمة جديد. نعم. المادة 26 يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. بما أن الضرر الخاص لا يكون مثل الضرر العام بل دونه، فيدفع الضرر العام به. فمنع الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والبكار المفلس من مزاولة صناعتهم ضرر لهم، إلا أنه خاص بهم. ولكن أنا أكون أمثلة جاوبوا ثلاثة. طبيب جاهل يعني ما يعرف بالطب، مثل عطار يستمر خالف عطار أنت عندك تقول هذا إسهال عندك تنطي دواء من شنو، لكن مو مخلي لك موسى تسوي العملية. ها أو مفتي ماجن، مفتي تلعب بهواء حسب ما يريدون هذا وعرف هذا يمنع. أو مكاري مفلس، المكاري هو اللي كان عنده دواب يأجرها، اللي ما كان أكو سيارات ولا هذا عربات قليلة، هذا يأكل تعال تروح مثلا للحاج أقيد اسمك بالآخر كذا، وما عنده دابتين ويأخذ يجي 50 واحد. ها هذا مكاري مفلس ده يغرر الناس هذا، فوليه الأمر يمنعه. شلون هسه شركات يجوز من هالنوع، شركة كل بس قطعة كبيرة لا عندها سيارة لا عندها كذا لا عندها إمكانية، هاي تمنع. مفتي ماجد. يعني إذا عرف واحد هذا الإفتاء يجوز لولي الأمر أن يبين، وإذا ما سوى يجوز لأهل العلم أن يحذروا الآخرين. هذا لا يستفتى لأن هذا عنده فتاوى باطلة. هذا يمكن لأن هذا ضرر خاص يلحق بي، لكن لدفع ضرر عام الآخرين لا يضررني. تسلط الكفار على المسلمين وطلبوا منهم أن يقتلوا شخص معين أو يسلموا شخص معين أو يقتلوهم جميعا، فهو ضرر عام قتلهم جميعا، وتسليم هذا الشخص أو ما يسلموا لو يقتلوا كل القرية هنا ليس ضرر. لا هاي أضيعت لما والدك كذا، حسب ما واحد سوى استفتاء أو سوى بحث بالجريدة هكذا نقل إليه، قال ماذا تقولون لو أن يعني دولة الكافرة طلبت تسليم فلان شخص أي شخص، وإذا ما تسلموا فنحن نعلن عليكم حرب أو شيء كذا، هل يجوز ذلك؟ في وقتها على ما قريتها شنو الرأي بذلك؟ الرأي في ذلك لا يجوز قولا واحدا، والفقهاء قالوا لو أن كافر مستأمن دخل إلى دار الإسلام ولمدة شهر أو ثلاثة أشهر، ممن يدخل الكافر ولي الأمر ينطي مهلة شهر أو شهرين، لا يجوز إخراج المستأمن قبل نهاية مدته. قالوا لو أن دولة المستأمن قالت للدولة الإسلامية التي أذنت لهذا المواطن أن يدخل سلموه لنا، فرفضت لأن المدة ما منتهية ولن يصدر منه ما يدعو إلى إخراجه، قالوا نحاربكم إن لم تسلموه، قالوا لا نسلمه لكم ولو حاربتنا. هل يسع؟ نعم، تدخل الدولة الإسلامية تحارب الدولة الكافرة رعاية لعهدها مع كافر، فكيف يجوز تسليم مسلم بدولة كافرة لتهديدها؟ يسلم المفتي الماجن. ها؟ يسلم المفتي الماجن. المفتي الماجن يسلمه. ما سلمه مسلم بعد هذا. المفتي الماجن الذي يستدل بالقاعدة. شنو جسمه؟ شنو المفتي الماجن؟ يا شيخ المفتي الذي قال يتحمل الضرر العام هذا مو مفتي أصلا. هذا نقول لك تتحلقك وتأدب ولا تكلم الكلام. طيب دكتور، كيف نخرج ما جرى في صلح الحديبية عندما الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز أنه المسلم ما يقبل عنجد الأخضر الأخضر هم راح يذبحوا نفس الشيء؟ لا مو نفس الشيء. فلا تسلموني لهم يعذبوني. لا ما يخالف هذا، ما يخالف، أصبر أنت عليك عدوة فهم راح يقتلوا أنت. ولذلك هذا كانت الحكمة ظهرت، هذا مال أبو جند، إيش اسمه أبو جندل، أبو جندل هذا تفلت من قيده وقام يقطع الطرق. نعم. مو هيك؟ والله خالد انهزم قاموا يستغيثون بالنبي ما يريدوا بخذهم. لأن مصدر الحكمة دكتور عفوا هو بلا شك الوحي كان عن وحي ذلك. ما يقبل هلقة ستة ماكو مسلمين مستضعف. لا أخي مو هذا، يعذب مو قتل هنا، النادي يسلم ليذبح، ده يذبح هذا هل قد أنه يقبله الأكثر والأقل، هو يقدر بذلك الوقت يحمي كل المسلمين المؤمنين؟ لا خلص ما يقدر. ولم يشترطوا على النبي أن يسلم كل من أسلم، فقط الذي من قريش. لا يوم يأتيهم إيه منهم مسلما، هذا مع أنه المرأة ما تسلم إليهم، ما تسلم مستثنى. فشاهدي يعني يجب أنه المسائل تؤخذ بالنظر الشرعي العام بايد مدارسة، مو بالحكي هذا أو بسوء نية، قد يراد بسوء نية. شنو سوء نية؟ الحرب العالمية الأولى صارت بسبب واحد، هذا ولي العهد من اعتدي عليه في البلقان، يعني في واحد صربي في النمسا، صربي ما أدري شنو قتله، صارت حرب. غزوة مؤتة يا شيخ، غزوة مؤتة بسبب مسلم قتل بغير حق. مؤتمازي والله. على كل حال عن مثل هذا احنا بدنا نحكي تهديد لتسليم بريء، تسليم بريء، فهل يجوز تسليمه دفعا لضرر الدولة الكبرى؟ لا يجوز هذا، وعيب هذا يعرض في استفتاء. تقرأ قال بما أن الضرر الخاص لا يكون مثل الضرر العام بل دونه فيدفع الضرر العام به. قال فمنع الطبيب الجاهل والمفتي الماجد والبكاري المفلس من مزاولة صناعتهم ضرر لهم إلا أنه خاص بهم، ولكن لو تركوا وشأنهم يحصل من مزاولتهم صناعتهم ضرر عام كإهلاك كثير من الناس بجهل الطبيب وتضليل العباد مع تشويش كثير في الدين بوجون المفتي وغش الناس من المكاري، وكذلك جواز هدم البيت الذي يكون أمام الحريق منعا لسراية النار. كذلك إذا كانت أبنية آيلة للسقوط والانهدام يجبر صاحبها على هدمها خوفا من وقوعها على المارة، كما أنه يجوز تحديد أسعار المأكولات عند طمع التجار في زيادة الأرباح. هذا التسعير هو من باب تحمل الضرر الخاص دفع الضرر العام. الضرر الخاص هو شنو؟ هو التاجر لما يحدد إلى السعر مو يخسر، هل قد يخلوه للربح معقول؟ فهنا تجاوزت على حرية الإنسان، حر في سلعته، لأنه في الناس حاجة وإلى قيود. هذا التسعير، التسعير يخص الأشياء التي يحتاجها الناس، وكان يقولون بالأقوات إحنا نقدر إحنا نوسع بها قسم آخر كالأدوية مثلا، هم الناس حاجة إلها. إيه فقصدي هنا ما مو ظلم عليها أنا دعمتي، لكن لا تتغالى أنت بالجسم بالسعر. نعم. لكن هذه الدكتور المصلحة مردودة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم المسعر هو الله تعالى وعليه الصحيح. مو هذا مو سعر شيء طبيعي، كان هو المادة قليلة، المادة قليلة. نعم. يا ما تستورد من الخارج وتوصل سعرها هي ليس طبيعي. نعم. هنا التسعير هي مو طبيعية، بيختزنوها بيضموها للمادة مثل الاحتكار بيها. أما هي إذا مادة قليلة من ما تستوردها تصير عليها 100 وهم يريدوها لا أبيعها 80 مثل ما كانت، بابا موان جبتها منك. هاي المسألة زيادة فضول في مصالح العامة. وكذلك يمنع إخراج بعض الذخائر والغلال من بلد لأخرى إذا كان في إخراجها ارتفاع الأرباح. هاي شوف هاي الثانية ذاكرها، هاي الحنفية ذكروها، مثلا من الكوفة يضربون المثل، يشترون الغلال حنطة من الكوفة يفرغوها التجار، كل واحد جايب له خرج فلوس ويشتريها ويطلعها برا، يمنع هذا مو أهل الكوفة راح يتضررون. وكذلك يمنع الطباخ من فتح دكانه في سوق التجار خوفا من لحوق التلف ببضائع التجار من دخان مطعمه. يستوي مثل الكباب يقول لهم كباب أرنيل هذا تعالوا السارع البزازي هذا واحد فقير يأكل الخبز على ريحة الكباب لا هم اللي يذكرون يعني راح يتأذى، لأن هذا يبيعون قماش وكذا، جايب لك هنا نسوي لك فد منقلة واحد هذا يمنع. طيب يا شيخ إذا كان الضرر الخاص أشد من الضرر العام يعني أشد؟ لا ما يصير أشد، هذا ما يصير. هذا هنا الخاص والعام ينظر للأفراد، أكو مادة تجي يدفع الضرر الأشد بتحمل الضرر الأخف، أشد وأخف. هنا لا يقول خاص وعام، الخاص يلاحظ فيه الأفراد المتضررين، والعام الذي ينظر فيه إلى عدم حصر المتضررين. العام جمع لا ما محصورين، الخاص جمع محصور بين واحد اثنين ثلاثة. الضرر الأشد ينظر لكثافته لطبيعته، مثلا حريق وبين واحد ينحرق ثوبه، هذا هو نفسه الحريق، هذا شديد شديد بيؤدي إلى حرق أو هدم بيت أو حرق إنسان كامل، وبين حرق واحد ينحرق ثوبه هذا ضرر أخف. فالخفة والشدة في كثافة وخفة نوع الضرر. الخاص والعام ينظر لعدد المتضررين، فإن كان المتضرر واحد أو اثنين يعني محصورين معينين هذا ضرر خاص، وإذا كان ما محصورين ولا معينين هذا ضرر عام. ولذلك يجعلون هدم الحائط المائل هذا تهديمه دفع للضرر العام. ليش؟ لأن ما ندري عليه من يوقع، يمشي واحد موقع عليه لا موقع عليه، هذا ضرر عام مو ضرر خاص. ضرر خاص هو صاحب الدار راح يتفلت بيده دار. يعني أنا أقصد مثلا في طريق فقالوا نريد أن نوسع الطريق لأجل المصلحة العامة، لكن سيتضرر صاحب البيت الذي في الطريق هذا وهو خاص ضرر خاص، لكن سيهدم بيته، فهو أشد عليه من توسيع الطريق على المارة. لا أخي، هذا يوسع ويهدم داره توسعة للطريق، يعوض عوض مجزي، ماذا يأخذ منه؟ ينطون قيمة بيته، يقلع، شنو اسمه هذا؟ يقلع هذا، توسعة الطريق، توسعة مسجد، هاي كلها يجوز تمليكها. المسجد النبوي ما كان بهالكبر، أول ساعة كانت في زمن سيدنا عمر بيوت وملكها، أخذ منه فلوس، ثم جاء عثمان وسعها وانت تعويض لأصحاب الدور المهدمة حولها، وهكذا لا يعصى. هو كان لازم يسارع، فإذا عصى يكون قد تخلى وتعنت ولم يقم بما هو واجب عليه فيجبر، لكن إجباره ما منع من حقه. أجبره شنو؟ أهد البيت أقول شيل غرابك، شيل غرابك، لكن خذ التعويض. إذا كان هناك مصلحة عامة نعم يجوز هذا، أما لا توجد مصلحة وإنما مصلحة تافهة أو كذا، هذا لا، ما هذا بنحكي إحنا مصلحة عامة معقولة، ولي أمر عادل في مسجد ضيق ما زي يكفي، طريق ضيق مثل الآن، كان بالأول دواب، هسه سيارات تحتاج رواح ومجيء، نعم تحتاج هذه من هالباب هذا، أما مسائل أخرى ما بيها هالحاجة هذه، لا ابقاها. هاي قدرها ولي الأمر، يصير باختلاف بالإشكال مسألة ثانية، لكن من حيث المبدأ هو هذا يجوز، حيث توجد مصلحة عامة غير مقصورة لفرد أو أفراد لتوسعة هذا المكان، مسجد أو مكان أو مدرسة أو ما إلى ذلك، يمكن مع التعويض العادل. أما ماكو مصلحة أو محرمة أو مثلا فد سموا أوبرا أو سموا مرقص أو سموا ملهى وأوسع هذا أو سينما، لا يجوز هذا. طيب شيخ، أصبحنا أنت يكون حرم السماعة، لازم أنت تكون الأكبر منها. شو هذا يا أخي؟ هذه بلية في اليمن، بلية بلاوي هي، بس بلية. يلا أقرأ. ألا يكون ضرورية اعتبار في قضية الآن إزالة الضرر الخاص على حساب الضرر العام؟ ها؟ مثلا قد يكون الضرر الخاص مثلا يؤدي إلى الموت، والضرر العام يؤدي إلى إتلاف المال، عشان الضروريات الخمس ألا يكون لها اعتبار وتكون مقيدة لهذه القاعدة؟ شنو المدلعب فهم السؤالك؟ شنو الضرر الخاص بالضرورية؟ الضرر الخاص قد يؤدي إلى موت فرد. الضرر الخاص يؤدي إلى موت فرد. إيه. والضرر العام يؤدي إلى إتلاف مال. إيه؟ ثلاث مال العامة يعني. إيه؟ لا، المال هو يقدم عليه، هذا يقدم على المال، ضروريات أول ما هذا حفظ النفس، ما هذا مال يعوض. نعم. قال المادة في 27، إيه؟ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. هنا شوف أشد وأخف، هناك خاص وعام. الخاص كما قلت يتعلق بأن المتضررين وناس معدودين، واحد اثنين ثلاثة محصورين، العام لا ما محصورين، سواء انت تقول كذا لا، يعني ما محصورين، ما نعرف منهم مذولا. نعم. يعني ذاك بالنسبة للأفراد، وهذا بالنسبة إلى نفس الشيء الضار من جهة مدى ضرره، مقدار ضرره. يعني مثل شلون نقول مثلا فد لبن فاخر خاثر، مش يسموه خاثر جدا، هذا واحد روبة خفيف أو شيء، يعني نفس المادة تسخن أو تكثر ومادة أخف منها، مادة سامة قوية جدا، وهذا كذا. الأمثلة توضح. نعم، يعني أن الضرر يجوز إزالته بضرر يكون أخف منه، أخف منه، ولا يجوز أن يزال بمثله أو بأشد، بأشد تمام. نعم. حسب ما وضحنا بالمادة السابقة. مثال، إذا أحدث المشتري في العقار المشفوع أبنية، فلو أجبر المشتري والحالة هذه على قلعها، أجبر المشتري والحالة هذه على قلعها وتسليم العقار المشفوع للشفيع، يتضرر المشتري، كما أنه إذا أجبر الشفيع على أخذ المشفوع مع عدم دفع قيمة البناء الذي أحدثه المشتري يتضرر أيضا بإجباره على دفع نقود ثمنا للبناء المحدث زيادة. شوف هذا المثل شوف يحتاج شوية توضيح. هي الشفعة هذه حقيقة هي شيء استثنائي، يعني هو مبني على دفع الضرر عن الإنسان. ليش؟ لأنه أنا عندي دار أنا أملكه، من مظاهر الملكية حرية تصرفي فيه. ولذلك لما شنو تعريف الملكية؟ الملكية الخاصة هي اختصاص الشخص بشيء معين، سواء باستعماله أو استهلاكه أو بالتصرف فيه بالبيع أو بغير ذلك. زين، فهنا أنا عندي دار، بموجب كوني مالك أبيعها أنا لمن أشاء، تمام. لكن المشتري هو لابد أنه محتاج بده يشتري هذا، وحق الملكية ينسحب إلى حق الإنسان بأن يتملك، وهذا ده يستعمل حقه يتملك. زين، يجي جار ويفسخ هذا، يتدخل ويبيع هذا البيع وياخذ من المشتري، ولا ندفع لك الثمن مالك، وانا ابني يكون لاني انا اولى منك. ليش انت انا اولى منك؟ لان انا جار. ايش هذا؟ يعني زين، شنو هذا اساس الحق الذي يعطيه؟ طبعا هذا حق الشرع اعطاه اياه، لكن نريد نشوف شنو التعليل. التعليل كما يقول الفقهاء وهو تعليل صحيح، لأنه هنا هذا الجار قد يتضرر من هذا المشتري سيء الأخلاق، وهذا الضرر معنوي، نعم وما راح يجي يفلش، لكن قد يكون سيء الأخلاق، سيء الطباع وما إلى ذلك، بحيث يعني هجج يمكن من بيته، ولذلك يقولون الجار قبل الدار. إذن هذا ضرر معتبر. زين، أريد أدفع هذا الضرر. نقول للبايع: انت يا بايع تريد بيع، انت شنو ضررك؟ ليش ما اخبرت التجار مالك؟ ما اخبره هيك راح. تعال يا مشتري، انت تريد منفعتك تحصل دار، لكن اني هنا ذات اخشى ضرر. دفع الضرر مقدم، درء المفسده مقدم على جلب المصلحه. المصلحه تعطيك شيء جديد تستفيد منه، درء المفسده تدفع عنك فالشيء يفسد ما عندك أنت من مصلحة ومنفعة. فهنا الشرع ترجح درء المفسدة. زين، إلى الآن ماشي، لكن هنا تجينا مسألة. هذا المشتري اشترى شيء يعني بسبب شرعي، وقام وبنى بها، اشترى أرض، اشترى دار، بنى فتح حجرة إضافية. زين، بعد ذلك جاء الشفيع، لأن الشفيع ما كان يعلم بالبيع، تالي علم إذا مو إجراءات معينة، راح قام دعوة بالمحكمة طولت هذه، هذا بنا. زين، القاضي حكم للشفيع للجار، قال نعم باعتبار أنت شفيع قمت بإجراءات الشفعة ولك حق الشفعة، فمن حقك أن تتملك هذا البيت الذي بيع يسمى المشفوع فيه، دار هذا اللي بيعك أنت تأخذه وبنفس الثمن. زين، مو هذا المشتري بنى بي حجرة إضافية، يقتضي هذا الحكم نقول له فلش حجرتك وشيل حجارك وروح، وأنا أعطيك بس الثمن. هذا ضرر عليه ولا مو ضرر؟ ضرر، ما مسوي شيء، هو مشتري اشترى ملك بسبب شرعي وتصرف به بناء على هذا الملكية اللي تملكها، هو ده يتضرر. لا أقول له هذا. زين، الشفيع صار له حق يتملك هاي المشروع فيه، ويتملك كما هو كما كان، بمعنى يقول له فلش هذا. زين، احنا الآن صرنا أمام حالتين، أما أن نقول للمشتري فلش حجرتك وشيل حجارتك وأخذ الفلوس اللي دفعتها للبايع، خلاص مالك لازم، وتعوض صاحب الدار أو صاحب الأرض أو صاحب هذا المشتري ما صرفه. فهنا يرجح الفقهاء كلهم رجحوا قالوا هنا الشفيع هذا يتملك الحجرة بالثمن الذي دفعه المشتري ولا يتحمل المشتري الخسارة. ليش؟ لأن الشفيع لما يدفع شيء من الفلوس يأخذ مقابل إلى حجارة حجرة مبنية، بينما ذاك ما يحصل في الشيء راح يهدمه ويخسر. فهنا دفعنا تحملنا الضرر الخاص وهو ضرر الشفيع بدفع الضرر الأشد وهو ضرر المشتري. ومثل هذا أيضا ما لو كان هناك يعني ضرر أشد وضرر أخف، سلعة بارت أو صار بها فشي فساد أو راحت مدتها مدة استعمالها، فهنا يعني بين ضرر أخف وضرر أشد، فش نسوي هذا؟ نتلفها للمواد الغذائية ولأجل ما يشتروها الناس في ذلك يضررون بها. وليش يدخل في هذا الغاصب إذا بنى على الأرض أو دار؟ لا، احنا هذا سبب شرعي. هذا الغاصب لا، الغاصب لا، انه هذا غاصب لان مو بسبب شرعي، الا ان هذا الضرر اخف من ضرر المشتري فيما لو اجبرناه على قلع البناء. ايه تمام. اذ يضيع ما انفقه على البناء بلا مقابل، بلا مقابل خطير. نعم. بخلاف الشفيع فانه ياخذ مقابل الثمن الذي يدفعه البناء او الشجره. اي نعم. اذا فضرر الشفيع اخف من ضرر المشتري. فيختار ويكلف ذلك الشفيع بأخذ الأبنية ودفع القيمة للمشتري. كذلك إذا أدخل فرس تساوي قيمته 30 جنيها، رأسه في إناء شخص تساوي قيمته 3 جنيهات مثلا، ولا يمكن إخراج رأس الفرس من الإناء إلا بكسره، فخوفا من موت الفرس يدفع صاحبه قيمة الإناء لصاحبه ويكسره، لأن ذلك أخف ضررا من موت الفرس كما لا يخفى. طب لو كان العكس يا شيخ، لو كان قيمة الإناء أغلى من قيمة الفرس ولا يخرج رأس الفرس إلا بقطعه، مثل شنو ذهب ما يصير، تكسر الذهب وما يروح سديك شيء. هو على كل حال مثال يعني مو مسألة هذا. طب لو كان عبد في رأس عبد مثلا ولا يخرج رأس العبد إلا بقطع رأسه، ما أقطع رأسه دم هذا، وأغلى من قيمة العبد؟ لا ما أرجو هذا، ما تكون قيمة الفرس. العبد هو يبقى له صفة الآدمية وتكليف، ولذلك يؤمر بالصلاة بالصيام بالحاج إلى آخره. نعم. كذلك لو كان لشخص ريشة قلم تساوي جنيهين وسقطت في دوات لشخص آخر تساوي 10 قروش، وكان غير ممكن إخراج الريشة بدون كسر الدواء، فدفعا للضرر الأشد يكلف صاحب الريشة أن يدفع 10 قروش ليكسر الدواه ويستخرج ريشته. كذلك لو أن دجاجة اختطفت لؤلؤة لأحد الناس تساوي مبلغا، فدفعا للضرر الأشد يدفع صاحب اللؤلؤة قيمة الدجاجة ليذبحها ويستخلص. إيه ويخلص هذا. هذا هو عقوبة المختطفين. الشيخ يقول لو اختطف الدجاجة، هاي نذكرها بأحكام الاختطاف. إيه يعني واضحة هذه، ضرر أخف والأشد. نعم. برا المادة هنا عندي محاضرة. المادة 28. إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. نفس القاعدة السابقة تقريبا، لكن بألفاظ أخرى. هنا ضررين، المفسدة كضرر هي تعتبر. يعني اسم المفسدة تساوي ضرر. مفسدة ضررين أشد وأخف، الراعي الأشد نتحمل الأخف، هذا هو. نعم. لأن الضرورات تبيح المحظورات كما وضحنا في المادة 21. فإذا وجد محظورات وكان من الواجب أو من الضروري ارتكاب أحد الضررين، فيلزم ارتكاب أخفهما وأهونهما. أما إذا كان متساويين فيرتكب أحدهما لا على التعيين، كما لو ركب رجلا في سفينة فاحترقت تلك السفينة، فهو مخير بين أن يبقى في السفينة وبين أن يلقي نفسه إلى البحر لتساوي المحظورين، على أنه لا يعد في كلا الحالين منتحرا ولا يكون آثما. المادة 29. يختار أهون الشرين. هذا مثل هذا، هاي نفس الفائدة، مفسدة شين واحد الأخف وعلى شين، تعبيرات تختلف. نعم. هذه المادة مأخوذة من قاعدة إن من ابتلي ببليتين يأخذ بأيتهما شاء، فإن اختلفتا يختار أهونهما. إيه هذا عند التساوي يختار كيف. هناك إذا اختلفت المفسدتين تحاول تدفع الكبرى هذا وتتحمل الصغرى. نعم. لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا ضرورة في ارتكاب الزيادة. وحيث أن هذه المادة عين المادة 28 فلا حاجة لشرحها. نعم. المادة 30 درء المفاسد أولى من جلب المنافع. هذه مهمة هاي. درء المفاسد أولى من جلب المصالح. أولى يعني مقدمة. هذه يعني جدا مهمة. وهي يعني تنطبق مجال تطبيقها بين الأفراد أو بعلاقة ولي الأمر بالآخرين. يعني تمشي هذه. شو أقرأ؟ قال أي إذا تعارضت مفسدة ومصلحة إيه؟ يقدم دفع المفسدة. المصلحة اصطلاح يراد بها المنفعة الجديدة التي تحدث عندك ما كانت موجودة. والمفسدة يراد بها الضرر الذي يمكن رح يصيبك أو حل بيك وتتخلص منه. نعم. على جلب المصلحة. فإذا أراد شخص مباشرة عمل ينتج منفعة له ولكنه من الجهة الأخرى يستلزم ضررا مساويا لتلك المنفعة أو أكبر منها يلحق بالآخرين فيجب أن يقلع عن إجراء ذلك العمل درءا للمفسدة المقدم دفعها على جلب المنفعة. لأن الشرع اعتنى بالمنهيات أكثر من اعتنائه بالمأمور بها. مثال شوف هنا فالتعبير واحد ينتبه إليه. شوف اقرأ قبلها في سطر. قال إيه قبل سطر ذلك العمل درءا للمفسدة المقدم دفعها على جلب المنفعة إيه؟ لأن الشرع اعتنى بالمنهيات. لا قبلها أخي إيه مسألة درء المفسدة. درء المفسدة ومقدم على جلب المصلحة مو فقط درء المفسدة عن نفس الشخص يقدم على المنفعة اللي يريدها النفس. لا درء المفسدة عندك أو عن غيرك. هذا اقرأ العبارة هاي جدا مهمة. يعني المسلم دائما مو أناني يلاحظ بس منفعته. يعني درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة غير مقصورة على الشخص نفسه. يلاحظ الضرر والنفع فيما يخصه فيدفع الضرر ويقدم على تحصيل المنفعة. هذا نعم يسقط لكن ليست هي كلها. وإنما يلاحظ في درء المفسدة المفسدة عن الآخرين. فإن كان هو يحصل مصلحة لنفسه لكن يسبب ضرر للآخرين يمتنع ولا هو مقاصد ضررهم. مهمة جدا جدا. شوف العبارة قال هو عمل ينتج منفعة له إيه؟ ولكنه من الجهة الأخرى يستلزم ضررا مساويا لتلك المنفعة أو أكبر منها يلحق بالآخرين. بالآخرين شوف لاحظ هو ينفعك لك ينفع لكن يضر الآخرين. تطلب كالهذا. وأذكر فالتطبيق إلى في هالمسألة ما أدري يمكن ذكره إمام الحرمين أو غيره أو غيره ما أدري يعني. بس هو هذا أذكر الحالة شنو يقول لو أن الوالي أو الأمير أو ولي الأمر ألقى أتاوة ضريبة على أهل هذه القرية كان يكون مثلا 100,000 ريال. هاي القرية لابد يصير منها 100,000 ريال يجمعون. وهذا فإذا استطاع أحد أهل القرية بأن يحصل عفو لنفسه من دفع هذه الضريبة لا يجوز له ذلك. لأنه لما راح يخرج من دفع الضريبة هي ظلم. تمام ظلم. هي هو هذا الوالي لأجل توضيح المسألة هو ما له حق يأخذ من القرية لكن لقوته وسلطانه فرض عليهم 1,000 ريال 1,000 دينار شو تسميها هم بيناتهم يجمعوها. زين واحد منهم لجاهة بأسلوب عفية من هذا لا يجوز له أن يتخلص منه لأن تخلص من هالجزء سينبب على البقية. تلاحظ وين؟ شوف لأي درجة هذه. لأن إذا كان ما قدر يخلص ظلم عن الآخرين فعلى الأقل يشاركهم في هالبلوى التي وقعت عليهم لا حصة من الظلم عليهم أيضا. هاي المسألة. وإذا لم يلحقهم شيء؟ لا مو الفرض هنا إذا ما يلحقهم شيء واحد هذا. دليل منهم ألف حد معدل. روح أريد منك أن ألف مليون قد ما يكون. أنتوا بيناتكم أنتوا والقائد المختار تأسلوا واحد منهم عنده جاء وعنده كذا يعني افر عنه القضى والنظر عنه. لكن الألف وقت مطلوبة منهم هو خرج، بينما لو باقي داخل كان يتخفف عليهم الأجزاء. يلا قرأ. لو كانت المفسدة شيء خاصة والمصلحة عامة فأيهما تقدم؟ بعد هاي هالشكل بعد من باب أولى مرت علينا. أي نعم هذا مثلا ما فتح الجسم الماء إذا كان راح تغرق البلدة، لكن إذا يكسرون الماء يغرقون الأراضي ما توصل للبلدة كما حصل في بغداد. في بغداد في سنة 1954 كان الوزير سعيد قزاز هذا اللي حدموه في محكمة المهداوي، هو كردي هب كان هذا وزير داخلية. في سنة 1954 فاض دجلة فيضان هائل يعني أوشكت بغداد تغرق يعني ما هذا، حتى أنه مجلس الوزراء أوشك أن يطلع بيان بأن يا أهل بغداد أخرجوا، اللي مانع فقط وزير الداخلية على سعيد قزام قال أبدا ما أسمح بهذا البيان وأنا أتحمل كل مسؤولية، وإذا طلع هيك بيان راح يصير الغرق من تدافعهم ها ومن كذا وبالفعل ثبت ثبت تحمل هذه الجرأة جرأة وقلبي على الحقيقة، وهذا عرفناه بعد ذلك. يعني كان دجلة يمشي ويا هذا يعني ويا الحافة أبدا هذا الناس كانوا يعملوا سدنا. نعم إيه فهذا إذا كان يغرقون أراضي يمنعون الغرق نعم هذا يدفعون تحمل ضرر خاص دفع الضرر العام مع الدولة يعني تعوضهم، لأن كما أن الاضطرار لا يفطر حق الغير فدفع الضرر العام هو مقدم يتحمل الفرد، لكن ضرر العام ما يتحمل. نعم مثال يمنع المالك من التصرف في ملكه فيما إذا كان تصرفه يورث الجار ضررا فاحشا. طيب شوف الملكية هاي قد حريصين نحن عليها، حق الملكية محترم في الإسلام، يعني هذا الشرع يوجب التزام على الكافة احترام مال الغير، لا يحل مال امرئ المسلم الا بطل نفسه، اللي تجاوز يصل الى قطع عيده. شوف الجد هذه. لكن مع هذه الحفاظ والحرمه للملكيه، لكن هذه تبقى هي كوظيفه، لا يجوز انه يستغلها هذا المالك. فاذا اكو حاجه لدفع ضرر عام مصلحه عامه تتنازل عنها، تتنازل عن هذه. إذا قال وقع بلية على الناس يجوز للأغنياء أن يورثوا في أموال الأغنياء، يورف يعني يفرض ضرائب عليهم لدفع العدو إذا فرغ بيت الملك، يعني توازن يعني في شوف الأحكام كلها متوازنة. اللي يشوفها من هالزاوية يقول هذا شنو هالرأسمالية هذا الاحترام، يضحكها من ناحية تشوفها كأن الملكية هي عبارة عن وظيفة، والدولة مو فقط هي تحمي وإنما توجه وتأمر وتنهى يعني. نعم قبل هذا دكتور حسن، الآن لو خرج بأرض معينة أعبار نفط هل الدولة لها حق؟ إيه المالكية يجعلوها للدولة، هو ملك ظاهر الأرض وليس باطنها، لأنه هو الملك الأرض لأجل استغلالها، والاستغلال يكون إلى باطن الأرض بالزراعة ونحو ذلك. يعني يجب تعويض الدولة، تعطيه التعويض وتأخذ الأرض. نعم يقولون هذا إذا كان يعني غير المالكية كالحنفية، إذا وجدوا مال الركاز هو شنو المعدن المركوز في الأرض، هذا المعدن إذا وجد في أرض فيلت خمسة للبيت المال وأربعة أخماس إلى المالكية، يعني في هالمسألة أكثر يقولون هو ما ملك باطن الأرض، هذا يروح لولي الأمر للخزينة المال العام. هذا تشوف هالأشياء في أكثر شيء في كتاب الأموال لأبي عبيد، اكتساب الأموال لأبي عبيد، هذا يعني يتكلم في أشياء أحكام مالية عند فقهاء التابعين شيء غريب. نعم. قال إلا أن المنفعة إذا كانت فائدتها أزيد بكثير مما يترتب على المفسدة من الأضرار فتقدم المنفعة ولا ينظر إلى المفسدة القليلة مثال إن التكلم بالكذب مفسدة، ولكن إذا أريد بها إصلاح ذات البين يجوز على قدر الحاجة إليه. كذلك لو أراد متغلب ظالم أخذ الوديعة من المستودع غصبا عنه، فللمستودع أن يكذب وينكر وجود وديعة عنده محافظة عليها. إيه هاي مسألة الاستثناء، يعني هاي نظرة واقعية. الكذب هذه يعني الحقيقة قد خصلة ذميمة، إنما يفتر الكذب على الله الذي لا يؤمنون كذا كذا تمام هذا. لكن شوف هنا يضربون مثل هذا ويذكر الأمثلة من النوع هذه، شو اسمه لا مو الغزالي، الشافعي، الرجل الشافعي مشهور هو كتاب أحكام العز بن عبد السلام، هذا وايد كتاب جيد واحد يطلع عليه. يعني إذا واحد جاء ختل عندك بريء وطورد ويوصلون المسألة جو سئلوه لهذا، هل مر فلان من أمك؟ يقول ينكر ولا يقول الحقيقة ويخفيه ولو كذبه ولو يحلف كذا، لأن حفظ دم مار المسلم عظيم جدا، وتحمل في هذه المسألة الكذب لا يترتب عليه إلا شيء ومقاصده ولا متعمده، لكن تعينت وسيلة في هذا الظروف، في هذا الظروف تعودت هكذا. ويروى في قضية يعني أنه في زمن أحد خلفاء بني أمية، وكان أحد فقهاء التابعين مثل ابن حيوة أو كذا بد اسم أحد التابعين، وكان للخليفة الأموي بعض العيون جواسيس يشوفون من يتكلم على الدولة الأموية كذا. فذهب هذا الشخص وقال لقينا فلان الفلاني كان يقدح بيك ويعني يدعو إلى الثورة عليك ويقول هذا والي ظالم ما له سلو بيعه من هالكلام هذا، وقال من حاضر؟ قال حاضر فلان هذا الفقيه التابعي، ما أدري أظن ابن حيوة. كان نعرف القصة عن الشعبي. لا مو الشعبي لا. لا لا ولا الشعبي. هو الاسم حيوة فت قريب. حيوة نعم. رجاء ابن حيوة. يمكن ما أدري بي اسم حيوة هو. نعم. ما رجاء ابن حيوة نعم على كل حال. فقال له منو كان موجود؟ قال الفقيه فلان. خلص خليفة جزعلي. قال له أنت كنت في فلان مجلس؟ قال له نعم. قال له هل سمعت أن أحدهم يعني قام بي بالطعن وهيج الناس على الثورة؟ قال لا أبدا ماكو ولا واحد ولا فلان. فلان كان موجود؟ نعم موجود. قال لا قال لا أبدا المخلص عجيب. قال صيحوا للمخلص. قال له شلون تفتر الكذب على هذا الفقير؟ قال ما افتريت الكذب مو هذا؟ قال لا. قال اجلدوا هذا. ما ادري جلدوا 80 جلدة 60 جلدة هذا. فكان من يخرج يقول له يا ابو الحيوة يستقي بك الناس الغير و80 جلدة بظهري وين البريء؟ يقول كان يجاوب 80 جلدة بظهرك اول من يراق الدم دم رجل بريء. وهذا كان يطير راسه فشادي. المادة 31 ومثله هاي مثلا إصلاح ذات البين يعني بين الاثنين يحسن الشيء، يستعمل المعاريض يعني مو إلا الكذب الصريح، يعني مثلا تقول له ما سمعت إلا خيرا، وكلمة خير يعني تتسع للكلمة الصدق وغيرها، وهو يثني يعني هو ما عنده ما متعود على من هالباب هذا، فإذا حوصر حتى الكذب الصريح نعم وهكذا. أو مع زوجته الزوجة تريد كذا ويأولها وما أدري شنو هم يجوز، لأنه إذا كان إصلاح ذات البين بين الصديقين بينه وبين زوجته الأولى يعني زوجته بس تتنفنوف وتتمشنو كذا من الباب. نعم. يا شيخ الحديث جاء بثلاث حالات، هل يجوز القياس على هذه الثلاث الحالات؟ وهي؟ وهو أن يكذب الرجل على زوجه، وأن يكذب للإصلاح بين الناس، وأن يكذب في الحرب. الحرب خدعة. أيوة. الخدعة يعني يكذب شنو؟ والكذب يعني هو نوعين، نوع باللسان قول ونوع فعلا، يعني يفعل فعلا يدل على شيء معين، اقرار لشيء او لرد هذا الشيء. ولذلك في القرآن الكريم ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، مو هم يقولون نحن كفار، لكن فعلهم يدل كانهم يقولون على انفسهم الكفر. فيجوز هذه، نعم يمكن القياس عليها إذا كانت تؤدي إلى دفع هكذا مفاسد كحفظ دم مسلم، وما أكثر الخيانات الآن، هاي المخبرين والكذا والكذا والكذا، قد هالجة تروح أجب تكسس هنا تسكت ولا تتكلم ولا تنطي ولا ما تكلم صحيح، ما هاش اسمه هذا. ألا يدخل في قاعدة ما جاء على خلاف القياس لا يقاس غيره؟ لا، مو ما يخالف قياس، هنا أنا مثل ضرورة دفع الضرر الأشد لتحمل الضرر الأخف. الأشد إراقة دم مسلم بريء، نعم قائد ما لك يتكلم يحتاج تعزير، هذا جاي يقطع رأسه، يقطع رأسه في الماضي وفي الحاضر. في الماضي كان عندهم الشكل، الدولة الأموية لما صارت يعني قال كذا ارفع السيف كذا لا تدع على الأرض أمويا فتحكي الربح صار، وكذلك يعني صار مع الأسف هالشيء. هذا مال جماجم، كلها جماجم، الحجاج بن يوسف الثقفي وغيره وغيره. قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد. نعم. قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد. إيه هاي كلها ميزان الشرع. عندنا ضروريات وعندنا الحاجيات، الضروريات حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ المال، حفظ العقل، هاي درجات. يعني حفظ النفس يعني تقدم، أو حفظ الدين يقدم، هذا حفظ الدين يعني وما مقومات الدين كالصلاة كالشهادتين هذا حفظ الدين يعني. طيب. عند العمل بها بهذه القاعدة، قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد، لا يعمل بقاعدة الغاية لا تبرر الوسيلة؟ لا، ما هذا مثل هذا. الغاية هناك، هنا الوسيلة هي جائزة، هنا في هالموضع لم يعد هذا كذبا، لأن الكذب هو تبين خلاف الحقيقة أو للتشفي أو للإرتشار أو ما إلى ذلك، هذا ما عنده كل شيء. هذا يريد يعني يريد خير حقا ويدفع ضرر محقق على إنسان، الغاية تبرر الوسيلة اللي قايلها ما كفيل لهذا. غاية الدولة يعني تريد تستعمر، هذا ماذا يفتش عن هالغاية هي سليمة أو مو سليمة، فأي وسيلة توصلك إلى خلص. لا، الشريعة ماكو، أولا نشوف هالغاية هي تستحق هذا الشيء، ثانيا الوسيلة شنو، أكو غير طريقة إلا تتعين هاي الوسيلة لا تأخذها، يعني يجوز لك تسوى أن تدفع الضرر، أنت تأخذ هالشيء وتقدر تشوفه. توحيد الله تعالى وعدم سب الله تعالى، هذا كفر يرتد ويحبط العمل. وإذا مات الإنسان على هذا وهو كافر يخلد في النار، مشرك أو كافر أو مرتد. زين، هذا خليها بكفة. كفة ثانية، مسلم هو قلب المؤمن هذا، لكن ده يجبر لو تقتل لو تقول هذا القول الذي يرتد به الشخص، الشرع يقول لك رخص لك هذا. شوف أي درجات، لأن قلبك خالي أنت منه. بينما لو أنت تقولها هذا برضا واختيارك خلص، أنت حبط لك عملك وراح. إذن القول اللفظي الذي أدي إلى خلاص روحك، وإن كان هذا الطريق هو سب الله تعالى، لأن الله ما يقبل أن تقول سب الله لا عمدا ولا بالله، أبالله وآياته كنتم تستهزئون، هذا كله ممنوع، لا يجوز هذا. لكن هاي كلها تترك إذا كنت في حالة إكراه وتعين لفظك هذا بأن تخلص حياتك. الشرع يقول لك نعم حياتك نحتاجها، قول هذا بلسانك ما طول هو قلبك، فعد التقيس المفسدة والكذا وما إلى ذلك. أقرأ بعد كمل شوية متأخرين. المادة الواحدة والثلاثة الضرر يدفع بقدر الإمكان. قبل ما يكمل الدكتور، عفوا الدكتور، ذكر في القاعدة السابقة قال ولأن الشرع اهتم بجنس المنهيات أكثر من اهتمامه بجنس المأمورات. أي بني الاستقراء دكتور يعني لا واضح، إذا أمرتكم بالحديث الشريف إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتوا، نعم. وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، نعم. ما كنا لأن الأمر واسع يحتاج قدرة، الانتهاء موقف سلبي بس امتنع، ما تشرب خمر، ما تأخذ مال غير، ما تزني، عرفت؟ هاي بس نهي، فهو أسهل من العمل. الأمر ما بي هذا، أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، لأنه الإتيان بالمأمور يحتاج فت قدرة فت عمل، حج لازم تأخذ وزاد وكذا، مو تمام؟ صلاة تحتاج إلى تتوضا تقعد بالليل مي بارد ما أدري إيش، صيام تكسر شهوتك إلى آخره، فالمأمورات هذه فأتوا منه ما استطعتم، المنهيات فقط موقف سلبي انتهي، جهاد به قتل ومقتول، عدم الجهاد لعذر هذا فقط انتهي وهكذا. يقول لا اهتمام الشرع بجنس المأمورات أكبر من اهتمام، وفعلا لما يأتي بالأدلة لا مو هذا، لا هو يقصد دي هذا من جهة الاهتمام مو من هالناحية اللي يقولها شيخ الإسلام، آه. من ناحية أن الكون المأمورات تحتاج إلى طاقة وجهد، فش قال فأتوا منه ما استطعتم، بالمنهيات ما قال فانتهوا منه ما استطعتم، رأسا تنتهي، نعم. لأن موقف سلبي ما يحملك بد شيء، نعم. ما يحملك شيء، بينما في المأمورات سواء كان مأمورات أمر إيجاب أو أمر ندب، نعم. يحتاج منك فرد قدرة وتضحية ووقت وما إلى ذلك، فهنا علقها بالاستطاعة رأفة بالعباد ودفعا للحرج عنهم، نعم. بينما المنهيات ماكو، بس تنتهي اسكت لا تحكي لا تظل ثرثار، نعم. مو لا تسويها. اقرا. قال يعني لو الضرر يدفع بقدر الامكان. بقدر الامكان. الضرر معناه المفسده، الاعتداء، الظلم على معناه الواسع. فهذا الضرر سواء بالضرر الاصطلاحي اذيه كجار مثلا بيأذيك بقدر ما تدفع الضرر. يذب عليك باي، يفتح شباك، ما ادري شنو، تدفع الضرر بقدره. واحد جاي يريد يعتدي عليك على طبعا ظلم وضرر، تدفع بأقل شيء. هو جايب لخيزرانة مو انت رأسا تجر عليه المسدس وتقتله، تفعل عليك يعني تقتله لا إيه؟ يعني لو دخل عليك سارق مثلا تدفع بجهد الإمكان بالصياح بالدفع إلى مفاد هذا بالسيف بالجنبية، أخير شيء إذا ما عنده هو سلاح، أما إذا شاهر سلاح أو جاي لا عجله، نعم. فدفعه عنك بقدر الإمكان. إيه؟ فإذا كان ممن يندفع بالعصا فلا تدفعه بالسيف. تمام. كذا إذا اغتصب شخص، طيب يا شيخ إذا دفعه بالسيف وقتله وكان يقدر أن يدفعه بالعصا. لا يعني تجاوز يصير منه ما يقتل، يعني تجاوز فيما هو حق له، يصير بالتعزير يصير كذا حسب مقدار تجاوزه. نعم. كذا إذا اغتصب شخص مال آخر واستهلكه، فلأن إرجاع المال المغصوب المستهلك بعينه غير ممكن، يضمن الغاصب مثل ذلك المال إذا كان من المثليات وقيمته إن كان من الغاصب، لأن هذا الدفع الضرر جهد الإمكان. عندي فرساني عزيزة علي، جاء واحد قتلها، تمام، إذا أحييها أقدر أحييها؟ لا. إيش أسوي بهذا؟ أقتل مكانها؟ لا. فشنو أعطي قيمتها؟ قيمتها هذا قد قيمتها مو حسب هو تقدير صاحبها وتولع بيها، هي كقيمة جيدة حسب سوقها. هذا اللي يقدر عليه، اللي يقدر عليه هذا الغاصب هو شنو لازم يرد على اليد ما أخذت حتى ترده. إذا هلكت هاي اللي باكها سيارة راحت مصبحة شنو شيء ما تقدر تحييها ولا يوجد مثلها، فتبطي له قيمتها إن كان من القيميات القيميات يعني لا يوجد له مثيل، هاي القيمة، أو من المثليات يجيب مثله، هاي جاد للمكان دفع الضرر بقدر الإمكان. نعم. كذلك إذا حصل عيب حادث في المبيع عند المشتري ثم ظهر له عيب قديم، فلأن العيب الحادث مانع للمشتري من أن يرد المبيع بالعيب القديم، فيزال الضرر بقدر الإمكان. فرق الثمن يقول هذا هو. إيه. وذلك بأن يرجع المشتري على البائع بنقصان الثمن. نعم. المادة الثانية والثلاثة. إيه. الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة. إيه. يا شيخ تنزل في جميع أحكامها. والله هذه مسألة يعني حقيقة هي يعني مو دقيقة كلش، لكن هي من حيث المعنى العام صحيحة. يعني الحاجة والضرورة، الضرورة هي التي إذا واحد ما يراعيها راح تهلك يهلك. مراعاتها تستلزم حكم خاص بها، وغالبا يكون هذا الحكم أن ترتكب شيء محظور عليك، هاي ضرورة. الحاجة ما توصل بيك هالجد، لكن إذا ما تراعيها وتبقى متمسك بالحكم الأصلي راح يصيب عليك ضيق وشدة وصعوبة، يعني ما تقدر تتحملها على طول. فهذه الحاجة هم تحتاج لحكم يخفف عنك شيء يناسبها، كما أن الضرر تحتاج إلى حكم يناسبها، فالحاجة أيضا كذلك. فهي كالضرورة تنزل منزلة الضرورة من أي جهة؟ من جهة أن كل منهما يحتاج إلى حكم خاص روعية في تشريع هذا الحكم. هي هذه الحالة التي إذا لم يرعي الشخص لو يهلك في الضرورة، لو يتحمل شدة ما يقدرها في اللي يسميها الحاجة، هذا القدر اللي تنزل فيه. أما أنه الحاجة أساويها كالضرورة، ما أظن هذا يعني هو المراد به، وإنما المراد تنزل الحاجة منزلة الضرورة عامة وخاصة. أي شنو تنزل منزلتها؟ يعني يعطى نفس حكمها. شنو حكمها؟ هي أن يشرع ويعطى حكم يناسبها، يناسبها يعني يساويها، يعطيها ما تستحق من التسهيل والتيسير، وإن كان مراعاة الضرورة أكثر والتوسعة فيها أكثر لأن فيها حظ الإنسان. بينما في الحاجة الحكم الذي يراعى فيها هو لأجل تخفيف هالصعوبة وهذا الشدة اللي عليها. هذا هو بيناتهم. أقرأ استشوف من هذا القبيل يجوز البيع بالوفاء. شوف هذا البيع بالوفاء، لأنه لما كثرت الديون على أهل بخارى مست الحاجة إلى ذلك وصار مرعيا. هذه المادة مأخوذة من الأشباه والنظائر، ويفهم منها أن بيع الوفاء كان ممنوعا وقد جوز بناء على الضرورة، لأن استفادة المقرض زيادة عن بدل القرض ربا وممنوع شرعا. وبيع الوفاء من هذا القبيل غير جائز أصلا، ولكن حسب ما هو مذكور في هذه القاعدة قد اجتهدت الفقهاء بناء على احتياج أهالي بخارى في ذلك الزمن تجويزه. لا هذا محل يعني يجادلون به، لكن هم هذا يعني منهجهم أو اجتهادهم، وإلا محل نظر يعني، إلا يقولون يعني وجدوا الحاجة شديدة بحيث اضطروا لذلك وتوسلوا بهالعملية الذي هو ليس كربا صرف حقيقة، وإنما فيه شبهة الربا. ليش؟ لأنه هو على البيع بالوفاء. يعني أولا الذي عملوه هم خولفوا من قبل آخرين، حتى أذكر منهم اللي خالفه يمكن دول بغوي دول نسفي، أحد المفسرين الكبار النسفي أو نعم إيه يمكن النسفي قال هؤلاء يأكلون السحت، سمعهم السحت الشكل. فهؤلاء يعني كان ما يريدون يخالفون الشرع، يعني هم بحاجة يريدون ملجأ كذا، ففتقت رأيهم هذا بيع بالوفاء. هو مثل هو رهن، هو شبه بالرهن وشبه بالبيع. هو بجيش شلون يشبه الاثنين؟ لأن معنى بيع الوفاء أبيعك داري، أقول بعتك داري ب10,000، على أنه إذا رددت لي الثمن أرد عليك الدار. هذا هالصيغة هذه هي أولا فيها معنى الربا الرهن تماما، لأن الرهن هو عقد وثيقة، يعني يقدم المدين مالا يضعه عند الدائن حتى يعني يستوفي دينه من هذا الرهن إذا لم يفي المدين بالتسجيل، فهذا رهن. فيه شبه بالبيع، وهو هذا المطلوب، أن المشتري لما يبيع يشتري سلعة والبائع يسلم هي للمشتري أن ينتفع به. هذا النوع من البيع والوفاء بيحقق الثنية، بيحقق معنى الرهن، وثيقة يصير بيد المشتري، والدين هنا يسمى ثمن ديسير. وفيه أيضا تجويز ولو ظاهري بالارتفاع من هذا المبيع بإذن من المالك من البائع. فمشوه بهالأساس هذا ومشوا، وهو يعني جعلوه للحاجة، وإن نازعهم غيرهم بذلك هاي المسألة. لكن أمثلة أخرى تصير، مثلا الحاجة تنزل منزلة، هذا بيع النموذج، هذا يعني بين التجار، يشتري تاجر آخر سلعة كبيرة فتألف كيس يبيعها عن نموذج، يقول له أنا اشتريت منك هذه حسب هالنموذج، اشتريت لك 100 طول خام 100 طول قماش بهالنموذج. هذا بيع النموذج ما يكفي، هذا لازم أفتح كل فرق، أفتح كل كيس، هذا ما يمكن، هذا حرج وشدة، لكن جاز على البيع وصار بتعامل وانعقد عليه الإجماع لأن محتاجين إليه. وبينها أيضا بيع السلم وبيع الاستثناء، أيضا يجب مستند الحاجة، هنا نزلت منزلة الضرورة من جهة تشريع حكم خاص يناسبها نظرا لحاجة الناس إلى مثل هذا الحكم. أقرأ بعد بيع السلم هذا ينطبق عليه، وبيع الاستثناء مستند على هذه القاعدة أيضا، لأن بيع السلم لا يكون ذلك يعني بيع معدوم، لأن بيع السلم مع أنه هذا هو مو اجتهاد بيع السلم، هذا ثبت بالسنة النبوية الشريفة، لكن تعليلا الأحكام الشرعية ترجع كلها معللة تعليلا، لأنها الناس بحاجة إلى مثل هذا. نعم، مستند على هذه القاعدة أيضا، لأن بيع السلم هو بيع معدوم، وقياسا يجب أن يكون بيعا باطلا، ولكن قد يوجز بيع السلم وبيع الاستصناع للاحتياج والضرورة العمومية، لأنه لا يخفى أن أكثر الفلاحين في غالب السنين يصبحون باحتياج شديد للنقود قبل إدراك محصولهم، فدفعا لاحتياجهم هذا قد جوز بيع السلم. وكذلك جوزت أيضا إجازة الاغتسال في الحمام مع أنها قياسا غير جائزة. ليش الحمام الإجارة كما سيأتي من شروطها أن يكون مقدار المنفعة معلوم، الأجرة معلومة، وإذا كان هناك المدة معلومة، هاي كلها مجهولة بالحمام. تخش قد ما تصرف مي، تخش قد ما تبربع هناك ساعة ساعة ما هذا، فإذا كلها مجهولة، هاي يحضر تكون إجارة فاسدة. لكن جو زاد التعامل الناس ولا المسألة بسيطة إلى آخره. مسألة أهل البخارة صار نادمت الضرورة سنة، فبدون حيلة سنة جائز لهم، يظهر عندهم غرقوا بالديون أخي وما حد يداين. يعني الآن تقريبا بس البخارة ما حد يقرض قرض حسن، نادر هذا، وأندر منه يعني حتى بالرهن، يقول لك شنو هذا أجيب لي شنو الرهن، يجيب لي دولية منك لنا وين أوديها، يجيب لي مني شنو، يعني صعبة علي، لا أدخل بهالشي ولا. ومع الأسف الحكومة هم تساعد، مثلا أكو بنك التسليف، بنك الزراعي يسلف الزراع يأخذ منه ربا بالمية واحد، ولك الواحد لوين هسه، واحد هو الغائط يعني الزوج إذا شوية غائط غائط نجد. فهذا متى سهل على الحكومة ولي الأمر بدا يسهل ثلاث قروض للمحتاجين بأمانات بضمان شخصي أو ضمان عيني أو ما إلى ذلك. لكن مع هالحاجة هذا يعني الناس في الواحد يخشى أنه يقيس على البيع بالوفاء، يقول لك محتاج الناس وكذا، ما أدري يعني بيهم والله الموظفين أخذوا هذا يعني، لا سيما في بناء الدور ومن شنو صارت هذه يعني. ما نقصدي يا شيخ إذا كانت الضرورات تبيح المحظورات، فلماذا يلجأ إلى تسمية الحرم غير اسمه ويسموه بيع وفاء؟ البيع وفاء أظن عبارة عن ضرورات، ما هم اللي يريدون يفرون، يريدون يخرجون من دائرة الحرمة. ضرورات لها نطاق ضيق، واحد يموت جوع ياكل ميتة حرام، واحد مسجد مال واحد تاخذه، هذا لا، هذا فد عملية فيها اختيار وحالة سعة، وما راح انت تموت اذا ما تسويها، تختلف عن ديك. لكن هي بتنزل منزلة الضرورة لكون تفضل على الانسان، ولا ما وصلت للضرورة. الضرورة هي الشيء الحالة التي اذا ما تراعيها بان تتخذ المحرم تهلك. ضرورة يعني تكون امام حالة، لو ترتكب محرم لتحفظ نفسك من الهلاك، لو ظل مصر ما ارتكب المحرم فتعرف نفسك من الهلاك. هذا ضرورة. الحاجة ما وصلت الشكل، الحاجة تكون انت في حالة اذا ما تراعيها وتشوف حكم مناسب لها راح تتحمل ضيق وشدة وشغب صعبة عليك، يعني ما تتحملها، مو طبيعية هاي حاجة. فهل تترك الحاجة كما تترك الضرورة؟ قال لا، لكن يهيئ للحاجة فالحكم يناسبها بقدر ما تستحق من مناسبة ومراعاة. شلون راعى الشريعة الإسلامية السفر بالإفطار؟ سفر يعني بشدة، لكن ما تصل إلى شدة شديدة جدا، مع هذا روعية. فالحاجة كالضرورة من الناحية أن الشارع يراعي جانبها ويشرع لها الحكم الذي يناسبها. فعاد هذه الحاجة اتقدم راعيها انقيس عليها وين ما الاختلاف بين الضرورة واضحة حكمها، إذا ما تناشى تموت مثل هذا، إذا ما تكبر وتسب النبي وتسب الله ما قتلك، ها واضحة. فالشرع يقول لك لا، انت سوي هذا واحفظ حياتك خلصنا منها. لكن الحاجة ضررها وشدتها أقل من الضرورة. مثلا تنظر بزوبات يومية 10-100 زوبة يخلوك بزنزانة، يعلقوك في التهابة، تفاهم؟ يعني ما راح يموتك حالة، يعذبك يخليك، هاي شدة. هذه تلحقها بالضرورة أو تلحقها بالحاجة وتصبر، هنا تختلف يعني حقيقة. يعني قد ممكن الأشخاص يختلفون بها، اللي يتحمل يوصلها للحاجة ويصبر، اللي ما يقدر يتحمل هذه الحقه بالضرورة ينفذ ما يريدوه. فإن كان الذي يريدوه كلام فقط كتبرأ من الإسلام كسب الله نرجو الله تعالى الله يعفو عنه هذه الضرورة، لكن أن يقتل إنسان بحجة ذلك لا، هذا ما هذا يكون مسؤول أمام الله. في مسألة الحمام إذا كان تقدير الماء والوقت، هل يجوز العدول عن هذا؟ لا، ما كنت تقدير أصلاً، من صار تقديرها صار حمام، هو يجيب لك زق فتح حوض ما يبي لك عدد العدادات. العدادات مثلاً بالعدادات يحسب لك يعني كمية من المياه معينة. خلاص والمدير والمدة شوكي يطلعك من وسرة يقول لك صار لك كل دقائق خير واطلع يطلع يصير مثل هذا طلع حمام هذا لو سجن هذا هذا يحسن على الحمام المعتاد تفوت بحريتك وتقدم تظل روح من الصبح للظهر. أنا محمد ما شايف حمام دكتور. يلا تكمل بعد. لأن المنفعة فيها مجهولة بغير معين. لأنه لا يمكن تعيين المتهم الذي يقضيها المغتسل. عادة ما يقدر، نعم. ومقدار الماء الذي يصفه. نعم. إلا أنه للضرورة العمومية قد جوزت، وكذلك وجوز خيار التعيين بالمبيع يجعل المبيع مجهولا. ولكن قد جوز هذا المبيع بناء على الاحتياج إليه. لأن بعض الناس لا يمكنه أن يشتري شيئا بدون سؤال واستشارة. يعني يقول لك له هذا لو هذا آخر. المادة الثالثة والثلاثون. الاضطرار لا يبطل حق الغير. نعم. معنى الاضطرار هنا الإجبار على فعل الممنوع. والاضطرار على قسمين، أحدهما ينشأ عن سبب داخلي ويقال له سماوي كالجوع مثلا، أما القسم الثاني هو الاضطرار الناشئ عن سبب خارجي ويقال له اضطراري غير سماوي. إكراه خارجي، نعم. وهو نوعان، الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ. الملجئ هو الذي يضطرك إلى ارتكاب المحرم وإلا عرضت نفسك للهلاك، يلجئك إلى ارتكاب المحرم، نعم. والذي يفهم من هذه القاعدة أنه لو أصاب الإنسان مال الغير بناء على الاضطرار الذي يجوز له التصرف بمال الغير فلا تكون الإصابة الناشئة عن، يعني إذا أنت اضطررت لأخذ مال الغير، مال الغير هنا أنت أخذك المال الغير مضطر إليه، لأنه أنت إذا ما تأخذ مال الغير وتاكله راح تموت جوع أو ما تشرب الماء تموت عطش. الشرع يقول لك أخذ، لما قال لك أخذ يعني رفع الإثم عنك زين، لكن أنت تجاوزت على مال غيرك، أنت خلصت نفسك زين، وذاك خسر ماله، فالشرع يقول يكفي، أفيت عنك عن الإثم، ما أعاقبك، خلص هذا حقك، لكن ذاك إلا حق أيضا حماية، أنت استفدت من ماله وخسرت ماله، أعطي عوضك. أليس هذا الحكم؟ أخلص. فالاضطرار يرفع الإثم لكن لا يبطل حق الغير إذا كان اضطرارك قد اضطرك على أن تأخذ مال غيرك. فلا تكون الإصابة الناشئة عن الاضطرار، الإصابة يعني أخذ الشيء، نعم، سببا لأن يكون المتلف غير ضامن، بل يجب على المستهلك أو المتلف أن يضمن قيمة المال المتلف. إيه هذا بحد، نعم. مثال ذلك، لو أن شخصا جاء جوعا شديدا وأصبح عرضة للتلف أي للموت، فله الحق وفقا للمادة 21 بأن يأخذ من طعام الغير ما يدفع به جوعه بدون إذن صاحب المال، إلا أنه يجب عليه من الجهة الأخرى أن يضمن قيمة المال المتلف إذا كان من القيميات ومثله إذا كان من المثريات. هنا مناسبة هذا أيضا نقول، لو كان الإنسان ما مضطر هو وأخذ مال غيره شنو عليه شيء؟ الإثم والعقاب، يعني واضح لأن أخذ ما محتاج ما مضطر. هل يضمن أم لا؟ يضمن المال أم لا؟ نعم يضمن هذا المال. وعند الأحناف أظن هذا إذا ما يضمن هذا إذا عوقب عليه أو يعني إلهم به فالتأويلات كثيرة، لكن الجمهور يجعلوا أنه يضمن هذا المال، لأن العقوبة لتجرؤها على الحكم الشرعي والضمان لحق الغير وهو تجاوز على ماله. تخبع للسالف لا تبطل حق الغير في إعادة المسروق، نعم. طبع يد السالف بل يقولون يكفي هذا، لكن الآخرين وهم الجمهور أنه لا، قطع للعقوبة وهذا التضمين. أخذ القاعدة الأخرى، القاعدة المادة الرابعة من 30، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. لا مو ما حرمه، ما حرم أخذه، إيه؟ حرم إعطاؤه، إيه؟ يعني إذا شيء حرام ما يصير تأخذه أنت، لما ما يصير شيء تأخذه ما يصير تمضي سنين يصير حرام. الرشوة ما يصير أنت تأخذ رشوة، ما يصير أنت رشوة. ربا ما يصير أنت تأخذ ربا وتأخذ دائم 100 تأخذ 120، ما يصير أنت تقترض 100 وتطلب 120. ولذلك في الحديث لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الرائش الوسيط، وفي الربا آكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدة، بالخمر لعن الله عاصر الخمر وكذا آكله. وكلها ترجع إلى مسألة يجمعها أصل واحد، هو أن المسلم المطلوب منه قلع الفساد وإزالة المنكر، فإن عجز أن يقلع الفساد على الأقل لا يساهم في وقوعه أو في الإكثار منه على الأقل. كيف يتحقق هذا الحد الأدنى؟ لا يأكل ولا يعطيه، هو مطلوب يمنع الفساد، هذا من رأى منكم منكرا فليغيره. فإذا ما قدر يمنع الفساد لأي بأي شكل على الأقل هو بنفسه يمنع نفسه من فعل الحرام أو من إكثار الحرام من إعطاءه أو من أخذه. قال يعني يعني أن إعطاء الحرام وأخذه سواء في الحرمة، كما أن المكروه أخذه وإعطاؤه مكروه. فالرشوة مثلا كما حرم أخذها حرم إعطاؤها. من الراشي حتى لو دفع الوصي في دعوة القاصر رشوة للحاكم من مال القاصر يضمن الوصي. وكذلك أخذ الدجال الذي يفتح البخت. دجال هذا ما الفقيرة شعوذة عرض والأشخاص المشعوذين. دراهم من الناس ممنوع وحرام، كما أن إعطاء الناس لهم ممنوع وحرام أيضا. وكذلك النائحة أخذها وإعطاء. ما هاي العدادة ماكو بالجيبوة تعدد في الميت في اليمن ما عندهم دكتور مثلها مهر البغي وحلوان الكاهن. يعني كل شيء لا يحل أخذه ما يحل إعطاءه. طيب يا شيخ، لو أن شخص هدد شخص قال إما أن تعطيني مال فلان الذي عندك أو أقتله، هنا يجوز إعطاؤه ولكن لا يجوز أخذه المال في هذا الظرف في هذا الحال. يجوز إعطاء المال للإكراه ولا يجوز أخذه. في يجوز هذا، أنت يجوز لك تعطيه للسلاب اللي يقطع الطريق، لكن هو قاطع الطريق ما يجوز تأخذه، لأن أعطاك إياه عن اضطرار وإجبار. لكن أنت يجوز تعطيه، يجوز تعطيه جزء منه للاضطرار، يجوز إعطاء جزء منه للاضطرار والإكرام، وهو حرام عليه يأخذه. وإذا استطاع ولي الأمر أو هو نفسه أن يسترد ما أعطاه على وجه الإكراه له أن يسترده ويعطيه. نعم. إن لهذه القاعدة مستثنيات، وهي لو اغتصب غاصب مال قاصر فيحق للوصي أن يعطي الغاصب قسما من المال المغصوب كي يسترده، فهنا أخذ الغاصب ذلك المال حرام وممنوع، لا أن إعطاءه من الوصي لاسترداد المال جائز. هذا تقدر تخلص منه، أنت وكيل مستأمن، أنت راعي، أنت مدري شنو، فما قدرت تحافظ هذا المال إلا بأنه يأخذ، تسمح له يأخذ جزء من مالك للحفاظ على الباقي ناس يأخذ. لكن هل ذاك تملكه؟ لا، أنت تقدر تسترده إذا استطعت، سواء بيدك أو عن طريق القضاء، لأن هذا لم يملكه، لم يدفعه. ما حرم فعله حرم طلبه قبل أن يخرج أستاذ زي ما قال. بس عفوا دكتور، الإكراه الشرعي حتى يصبح إكراها لو أقطع أصبعك إذا ما لا، الإكراه الشرعي هو الذي يبيحه كأخذ الزكاة من المواطن. من امتنع عن دفع الزكاة تؤخذ منه الزكاة وشطر من ماله. هذا بحق شرعي. مجين عنده هذا مدى يوفي مطلب غني ظلم، يحله ماله وعرضه. يحبس حبس هذا إكراه. أبيع هذا واللي وفى، هذا يجوز هذا إكراه بهذه الحدود. لكن مسألة الضرب والكذا هل يجوز؟ هنا ابن القيم يذكر في كتاب الطرق الحكمية، هل يجوز للمتهم أن يمس بشيء من العذاب إذا كانت هناك قرينة تدل على الإخبار؟ هو يقول نعم، ويستدل بحالة في خيبر أحد اليهود الذي يعني أخفيت عنده مال من هذا النظير اللي جاء من بني النظير جار خيبر، وكان الصلح أنه سلمون كل ما عندهم من مال كذا، فهذا استنطق قال والله أكلته النفقة راح. فقيل له النفقة هذا المال كثير والمدة يسيرة، فما معقولة تأكلها. فقيل أنه ضرب أو مس بشيء من الأذى، فيستدل بها ابن القيم على أنه إذا كان هناك قرينة وعلامة على كذب المتهم بذكر يجوز شيء من العذاب، سمي العذاب إذا كان بذلك. هذا الكلام، هذا بده يستدل بهالشيء، وهذا يمكن أن يؤخذ به، لكن لا يجوز هذا، لا يفتى به ولا أن يقال به، لأن هؤلاء عندهم اللي يمس من العذاب يعذب بالمروحة من رجل متمام. هذا اللي يمس بالعذاب يخليه يضر براجيين بخرابة، هاي المسألة. هذا اللي هذا، أما دولة يكرفوهم بالمئات بالآلاف متهمين، هذا ظلم، هذول أغلب عليهم الأصل براءة الذمة، ولا يجوز هذا أصلا. هؤلاء هذول اللي يعترفون اعترافات صريحة، فهاي الأحكام الشرعية يجب أنه لما ننقلها أو نقولها لأن لا يستفهمها، لا يجوز أن تعمم لقول عام ككلام في جريدة أو في ناس خطابة، لا سيما المغرضين فضلا عن الجهال، ولا ما يمكن نقولها كالمجمع هذا كطلبة علم فقه وكذا نقولها، وإلا إذا نسأل إحنا نقول لا، الأصل براءة الذمة، والبريء يعتبر متهم والمتهم يتبع بريء إلى أن تثبت إدانته، ومعنى نعتبر بريء يعني نعامله معاملة البريء، فكما أن البريء لا يجوز أن يكره أو يؤذى أو يضرب أو يشدد، كذلك المتهم لا يجوز. نأخذ بهذا القول. أما ما نقلت لكم عن ابن القيم هاي مسألة حادثة مبدية لا تصلح أن تكون عامة. سؤال ما أقول لكم دكتور حقيقة الحمد لله، يعني السؤال أنت هذا جد عن فرق، ما هو الإكراه الموجه الذي يسمى الإكراه الموجه؟ هو الذي يتسبب فيه أما هلاك النفس أو هلاك عضو من أعضاء بدن الإنسان كعين أو رجل أو إيدة، لأن حرمة الأعضاء كحرمة نفس الإنسان، هذا ملجئ. نعم. غير الملجئ ما يؤدي لهذا الشيء كضرب صوت أو حبسة أو ما إلى ذلك، ما يؤدي إلى ما يؤدي إليه الإكراه الملجئ. تمام. يعني عفوا دكتور، الآن مثلا يقول له إنه عرّيك كما خلقك الله ونصورك إذا ما تفعل كذا، لا ما هذا ليس شرعي، ليس جائز، لا هذا يقدر هذا، لكن عندنا نحكي الإكراه الملجئ الذي يلجؤونه إلى أن يفعل فعلا كشيء يعني من الأشياء التي لا تصح إلا دفاعا عن هلاك النفس. فهل نلحق ويا هلاك دفاع النفس؟ ما أعرف، لكن ما تعريته تختلف رجل أو امرأة، تعريته يترتب عليه شيء أو مو شيء، يمكن أن نلحق بحرمة الأعضاء بحرمة النفس، لا سيما بالنسبة للمرأة. نعم، فهل بالنسبة للمرأة ما أتردد في هذا، لكن أتردد في الرجل. نعم. خالص، ما حرم فعله حرم طلبه. إيه. كالسرقة لا تطلب من كل شيء حرام، ما يجوز تطلب من غيرك تسويه. هاي خلاصة. كل شيء هو بنفسه حرام، وما يجوز لك أنت تفعله، ما يجوز تطلب من غيرك تقول له افعل لي إياه. اقرأ. طيب يا شيخ، المحرم يحرم عليه أن يصطاد، فهل يجوز أن يطلب من غيره أن يصطاد؟ غير المحرم إذا كان يأمر به ويسمع كلامه. نعم، الآمر يكون كخادمة كالصائد أو ما إلى ذلك، أما ما له سلطان عليه لا. نعم أقرأ. يعني أن كل شيء يكون إجراؤه حرام فطلب إيقاعه حرام أيضا. ايه. وهذه المادة تقترب من المادة 34 التي سبق شرحها. مثال ذلك أن أخذ الرشوة والشهادة الكاذبة وظلم الناس أو سرقة مال الناس من الأفعال الممنوعة، فطلب إجراء ذلك من شخص آخر كأن يقال له ادفع رشوة أو اشهد بكذا زورا، أو أن يغري بالظلم أو ارتكاب السرقة حرام وممنوع أيضا، إلا أن تحليف اليمين مستثنى من هذه القاعدة. هذا مو هذا اعتراف. احنا قلنا شنو هاي من القاعدة؟ كل شيء يحرم عليك أن تفعله أنت بنفسك لا يجوز لك أن تطلبه أن يفعله غيرك. زين، تحريف اليمين ما عندك بينه وتقول للقاضي أريد أطلب اليمين من هذا. هذا لما تطلب اليمين يمكن أن تعمله أن يحلف بالقرآن كذب حتى يتخلص من الدعوة مالتك بعد أن عرف أنت ما عندك بينة عليه، فكأنك تطلب منه ظنا أن يحلف كاذبا. قالوا هنا لأجل تبيان الحقيقة أو للحاجة أو للاضطرار أو لحمله على أنه يمتنع عن الحلف لما يعرف نفسه هو يعني كاذب إذا يحلف، فإذا امتنع عن الكذب توجه ترد اليمين إلى. فلهذه التأويلات مجتمعة جوز ذلك، طلب المدعي من القاضي أن يحلف المدعى عليه اليمين إذا عجز المدعي عن تقديم البينة. نعم. ألا يكون من المستثنيات أن المرأة يحرم عليها أن تنكح نفسها، ولكن طلب إنكاحها من وليها يجوز؟ لا لا، مو تنكح هذا، لا، المرأة هذا من نص، المرأة لا تحل المرأة إلا بولي وشاهدي عدل، هذا نص، يعني المرأة لا تزوج نفسها إلا برضا الولي، بعضهم يقول إلا بلفظ الولي، مو بس هذا، يعني حتى ما يجي وجود للمرأة روح تقول هذا إلا بهذا الحباب، لو الشافعية إلا الولي يقول زوجتك، مو يقول هالمرأة روح أنا أذنت لك روحي زوجي نفسك، لا مو كافي. ولكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله خلاف أبو يوسف ومحمد يقول للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة أن تزوج نفسها بنفسها دون حاجة لأمر ورضا الولي، ولكن يستحب أن يزوجها الولي، لكن لو لم تفعل ولم تأخذ إذن من وليها ولا كذا وزوجت نفسها فزواجها ينعقد، ولكن يجوز لولي الأمر إذا رأى أن ما زوجت به نفسها المرأة ولي غير كفؤ لها يجوز له أن يفسخ البيع، إلا إذا تأخر فسحه ودخل بها وحملت منه فما يندر بعد ذلك أن يتدخل في هذا. وخلاصة وحجة الإمام أبو حنيفة يستحب أن يزوجها الولي ويقول هذا هو الأفضل هو المسنون إلى آخره، لكن هو يأخذ بمنهجه يقول فالمرأة تقول المرأة ينسب النكاح لهم المرأة حتى تنكح زوجا غيره، تنكح أي تنكح. فعلى كل حال، ولكن هم هذا الرأي مرجوح بحديث رسول الله، يعني لا تنكح المرأة إلا بولي وشاهدي عدل، والسنة تبين وكذا، لكن هو عند منهجه أن القرآن قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فالحديث الأحادي ما يجعل مبين ومفسر لمجمل القرآن، وإنما يجعل هذا من باب الناسخ إلى آخر ما يقولونه. المهم الإمام أبو يوسف ومحمد هو مع الجمهور، ولكن رأي الإمام أبو حنيفة هذا رأيه وهو رأي فقيه لا شك في ذلك، ولكن رأي الجمهور هو الصحيح نأخذ به وهو الذي نفتي به ولا نفتي بغيره. جلال. مستثنى من وتفصيل ذلك أن حلف اليمين كذبا حرام، لكن تحليف ذلك الشخص المستعد لحلف اليمين الكاذب ليس بحرام، لأنه إذا لم يجز تحليف اليمين للشخص المنكر تضيع الفائدة المترتبة عليه، وهي رجاء النكول الذي بسببه يتبين حق المدعي. لا، هو نقدر نضيف إلى لباب تجويز تحليف اليمين أنه المدعي اللي ما عنده بينة إذا طلب من القاضي تحليف المدعى عليه اليمين، اليمين هذا يمكن أن يتحرج من حلفه المدعى عليه، وهو يعلم إذا علم بأن المدعي محق فيمتنع عن اليمين، فإذا امتنع عن اليمين أما أن يرد القاضي اليمين للمدعي يقول له أنت أحلف فأنا أحلف المدعي، أو بدون رد يحكم القاضي إليه، لأن رد اليمين عند النكول مو متفق عليه بين الفقهاء، منهم من قال القاضي يحكم بمجرد امتناع المدعى عليه من اليمين، خلص يحكم له للمدعي، لأن امتناعه يعتبر قرين على صدق دعوى المدعي. الرأي الآخر من الفقهاء يقول لا، القاضي يرد اليمين إلى المدعي، يقول للمدعي يا مدعي أنت ما عندك بينة، طلب التحليف المدة عليه اليمين ماذا يحلف؟ أنت أحلف على أنك محق بدعواك، وهذا الرأي الثاني أولى وأرجح، لأنه خلص هذا ماذا يحلف؟ أنت يا مدعي إذا تقول أنا محق أحلف أنت، فأرجح أن رد اليمين على المدعي في جميع الأحوال. نعم. المادة السادسة والثلاثون. العادة محكمة. إيه؟ العادة محكمة، العادة هو الشيء الذي يعتاده الناس ويكررونه في معاملاتهم، هاي عادة. والعرف نفس الشيء، العرف هي عادة. ليسمى يعرف لأن يتعارف الناس وعرفوه واستمروا عليه في معاملاتهم. ومنهم من يفرق بين العادة وبين العرف. العادة هو يتكرر لكن لم يصل إلى درجة الإلزام والتزام الناس به في معاملاتهم في دور التكوين. فإذا وصل إلى درجة يتعودون عليه يكررونه في معاملاتهم ويشعرون ويحسون بالالتزام به صار عرف. قبل الالتزام والشعور به والالتزام به سمى عادة. الرأي الآخر قال لا، ماكو التفريق، سواء قلت عرف أو سواء قلت عادة، وهي الاثنان تعني ما يعتاده الناس ويكررونه في معاملاتهم لأنهم ارتضوه في هذه المعاملات، وهذا ما نأخذ به لأن هو الذي تخلط به المجلة. محكمة شنو؟ يعني تعتبر العادة حكما في مسألة لا يوجد لحكمها نص. فإذا حصل نزاع في معاملة من المعاملات لا يوجد نص لفض هذا النزاع، فنرجع إلى ما إلى العرف أو إلى العادة ما يعتاده الناس في هالمعاملة، ماذا يقولون؟ نأخذ به ونجعله حكما وحكما في هذه المسألة. مثلا أجيب مثال، اختلف البائع والمشتري في نقل المبيع، من ينقل من محل إلى المحل المعتاد أن يوضع في هذا المبيع؟ اختلف واحد مشتري العقار وبائع العقار، من يدفع مصاريف كتابة هذه البصيرة مدري شنو؟ فإذا كان العرف يقول لك المشتري هو يدفع المصاريف فخلص، إذا ما ذكروا في عقد الشراء والبيع من يدفع المصاري فالعادة تقول يدفعها المشتري، فنقول يا مشتري ادفعها ولو احنا ما اتفقنا ما كتبناها، لكن العرف يقضي بها، العرف يقضي بها هاي المسألة. كذلك مثلا العرف جرى الآن المهر المؤجل، إذا واحد تزوج امرأة على 100,000 ريال 50,000 مقدم 50,000 مؤجل، ولم يذكروا تاريخ تسديد الدين تسديد المهر. زين، شو وقت تستحق المرأة للمهر المؤجل؟ جرى العرف أنه ما تستحقه ولا تطالب به إلا عند الفراق، الفراق سواء بموت أو بطلاق، إذا طلقها تستحقه، إذا ماتت هي ورثتها يطالبوا بالمهر المؤجل، إذا هو مات فمهرها المؤجل تأخذ من التركة. هذا نرجع إلى العرف والعادة. ولكن يشترط في رجوعنا إلى العرف والعادة شروط: أن لا يوجد نص صريح بين المتعاقدين خلاف العرف والعادة، بمعنى يجوز في عقد النكاح أن يقال أن المهر المؤجل تستحق المطالبة به والمطالب به بعد 3 سنوات من العقد، خلاص يجوز. يقولون أن مصاريف مشتري العقار مو يدفع المشتري، البائع يدفع، يجوز هذا. فإذا إذن لا يوجد نص يذكر ويتفق عليه في تحكيمه وإنما مسكوت عنه، فيرجع هذا الشرط. الشرط الثاني أن يكون العرف أو العادة صحيح لا يخالف الشرع، لأن الذي يخالف الشرع لا قيمة له سواء اعتاد عليه الناس أو لم يعتادوا عليه، لأن الشرع حكمه نافذ على الجميع، على المتعاقدين وعلى غيرهم. فإذا مثلا واحد قرض الآخر قرضا وبه فائدة أو رهنه رهنا والمرتهن أخذ يعني يسكن في هذا الدار المرهون تعاملوا به، فكل شيء مخالف للشرع ولو تعامل به الناس لا قيمة لتعاملهم والاتباع يكون إلى الشرع. شرط الآخر أن العادة أو العرف التي نريد أن نرجع إلى تحكيمها ونجعلها حكما تعلمنا الحكم الشرعي هو ذلك العرف أو العادة الذي كان موجودا، لاحظ موجودا قبل نشوء هذه المعاملة. أما إذا نشأ هذا العرف بعد نشوء تلك المعاملة فهذا العرف الجديد لا يطبق عليها. مثال: العرف القديم قبل 200 سنة مثلا كان يقال لطالب العلم، يقصد به طالب العلم الشرعي الديني، فإذا شبنا وقفية تقول: وقفت هذا البستان على طلبة العلم في مدينة صنعاء. من يصدق؟ من الموقف عليهم؟ من هم طلبة العلم؟ نرجع إلى العرف قبل 200 سنة، من كان يطلق عليه طالب العلم؟ هل طالب العلم الديني الشرعي أو طالب علم الطب أو غيره؟ لا، طالب العلم الشرعي. فليستحق للوقف وطالب العلم الشرعي. أما طلاب العلم غير الشرعي كما في زماننا كطالب الطب أو الهندسة أو الصيدلة أو ما إلى ذلك، هؤلاء لا يدخلون في الوقفية، لأن العرف الذي كان وقت نشوء هذه الوقفية كان يطلق لفظ طلبة العلم على طلبة العلم الشرعي. بهذه القيود نجعل العادة محكمة. فما دام الحكم الذي نأخذ به مبني على العرف والعادة بهذه الشروط أن تكون صحيحة كذا إلى آخره، فمن البديهي إذا تغير العرف تغيرت العادة فالحكم الذي كان مبني عليها يتغير هو. وهذا ما جاءت به القاعدة الأخرى: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. يعني الأحكام المبنية على العرف والعادة تتغير إذا تغير العرف والعادة، أما الأحكام غير المبنية على عرف ولا عادة هذه لا تتغير بتغير الأزمان، كأنصبة المواريث، كقضايا الطلاق والنكاح، كقضايا الحدود والعقوبات، هذه لا تتغير أبدا لأنه لم تبنى على العرف والعادة. أقرأها هذه سنقف عندها فقط يا شيخ. سؤال بعد 5 دقائق. يلا زين، أشر عليها بس. العادة محكمة، ليس بيها شوية، هاي مهمة وبيها تشعبات. شنو سؤالك؟ تفضل. أنت ذكرت أنه يعمل بالعادة إذا لم يشترط أحد العاقدين على خلافها. أي نعم، العادة يمكن الاتفاق على خلافها، لأن هي العادة ليش اعتبرناها؟ لأنه محل رضا ظني، بدليل يتعاملون عليها بيرتضوها بالمعاملات، فإذا لا صرحت خلافها انتهى بعد ما جسمه. ألا توجد قاعدة تقول لا يجوز الاتفاق على خلاف العرف؟ نعم يجوز. يجوز نعم على خلاف العرف. مو قررت لك هاي الأمثلة؟ النفقات المشترى، نفقات المبيع عقار على المشتري، نفقات نقل المبيع من محل بيعه إلى المحل الذي يضع فيه على المشتري، على المشتري هذا عادة، لا يجوز أخالفها، لا أتفق عليها، أقول لا النفقات عليها. نعم. في مسألة تفسير العادة في الشريعة الإسلامية منها وفي سبيل الله، كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في سبيل الله على مصارف محدودة، الآن توسعت كثير في مسائل في سبيل الله، فهل يجوز لا العرف في زمان؟ لا إيش لا، العرف الذي يمكن أن يتبدل كان مثلا مع زكاة الفطر، كان موجود صاع من تمر، صاع من زبيب، صاع من قمح كذا، وكان هذا هو طعام أهل المدينة في ذلك الوقت. فإذا تغير الطعام الآن أصبح الناس يأكلون رز، فيمكن تبدل الرز من طعامه كما صرح بذلك ابن القيم، وهذا صحيح قوله في المسألة. وهذا ما أخذ به أبو يوسف رحمه الله، قال: إذا جاء النص مبني على عرف وعادة وتغيرت العرف والعادة فالعمل بموجب العادة الجديدة، وإن تبين كأننا نخالف النص، وفي الحقيقة نحن بدنا نخالف النص، نخالف العادة التي هذا رأي أبو يوسف. رأي أبو حنيفة ومحمد قال لا، وإنما نتبع النص، هذا رأي بس أبو حنيفة، ورأي أبو حنيفة قوي، وما أبو يوسف أبو يوسف هو هذا رأيه. ولذلك يجوز إعطاء صدقة، وعلى رأي أبو يوسف الفتوى، لأن الحنفية يجوزون صدقة الفطر تطلع بالفلوس. الحنابلة الشافعية لازم تاخذ طحين، تاخذ حنطة، تاخذ شعير، توديها للفقير. شوف اشتري. ابن تيمية رحمه الله لما يتحدث قال تعطى ما هو الأنفع للفقير، هذا هو الصواب والراجح. ليش؟ لأن إذا أنت بالصحراء أهل القرى وقيم لفلوس يسوون بيها، التمر موانفع لهم، الطحين موانفع لهم، لكن بالولاية صنعاء شايل لك أنت نص حفنة التمر ونص حفنة شعير أو حنطة، كيف وين يوديها؟ ها؟ تأخذ قيمة أحسن. لكن لو فعلت ذلك ما أمنعك، ما أمنعك، لكن هذا أولى. إيه بعد منه سؤال عنده؟ أشرنا إحنا خليها للستة وثلاثين لأن هاي بعد بيها حكي كثير. نعم طويلة. نعم بعد من عنده شيء؟ في قوله في القاعدة السابقة ما ما ما حرم أخذه حرم إعطائه، هل المراد المحرم لذاته أم المحرم مطلقا؟ يعني كل شيء هو يطلق عليه حرام في الشر سواء لذاته أو لغيره يصلح أن يسمى حرام، ما يجوز تأخذه ما يجوز تعطيه.